بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: زيادة فعلا، لأن زيادة مضاف فمشي زيادة فعلا. نعم نعم نعم زيد المصنف رحمه الله لازال يتحدث على كان صغير. تكلمنا على المناسبة بين الدابين، هي شراكهما في أحكام كثيرة، ولأن كل منهما يغير اللفظ والمعنى، وقدم التكسير لأنه أكثر تكثيرا وأشرف وأعظم. تكلمنا على حده، معنى تعريفه وحقيقته، هو تغيير مخصوص يطرأ على البنية والهيئة لزيادة مخصوصة. تكلمنا على فوائده العشر، وحشي لك منها أربعة. تكلمنا على شروطه الأربعة، كاينة في المحاشي. تكلمنا على إعمالاته الثلاثة أو الأربعة في الثلاثي، ثلاثة فالرباع والخمسي أربعة. تكلمنا على الأبنية، الأبنية ثلاثة، هل يقولون الأبنية اصطلاحية ماشي تصريفية، يعني التصريفية تختلف. الأبنية التصريفية بدل الحصر في ثلاثة على حسب الكلمة، الأصول الزيادة والنقص وكذا، هذه أبنية تصريفية اصطلاحية، معنى اصطلاح يتعلق بالتصريف. وتكلمنا على الغرض الأكبر من هذا التصريف، هو اقتصاد. يعني نقول رجل رجيل حقير، نقول رجيل ثنا. نهر ماشي نقول نهير، نهر صغير نقول نهير، وهكذا. وتكلمنا على أول من تكلم فيه، وتكلمنا على البيتين الأولين بالضم التعريف، الأبنية، الإعمالات، الشروط. للإعمالات مفهومة من مثال، يعني ما يقول مثلا قاذا يقول قو ذا أي ثلاثة، معنى الضم الأول افتح جيب لي، هذه هي الإعمالات. كان رباعي خمسي تزيد الكسرة، تزيد دواي هي تزيد هذا صف. هذا ما يتعلق بالبيتين الأولين. البيت الثالث موضوعه هو تصحيح البنية، وفيه إحالة على ما تقدم في باب التكسير، معنى البنية الصغير ستصحح، معنى تقدر تكون كلمة فيها خمسة حروف، تقدر فيها ستة حروف، لا تكون فيها أربعة وزيادة، ديك الكلمة فواعيل ما تجيش، خصنا اذا نهدموا الكلمه. اذا طريقه التهديم هي اللي تقدمت في الابيات السبعه. هذيك الابيات السبعه هي مثلا ما يتعلق بالخماسي عمل، وما يتعلق بالرباعي عمل. وقل الامام وما به لمثال جمع الوصيل به لم ثلاث صغير. هذا مما يدل على الشغل. هذه الابيات تبغي القران ست الابيات فيها الشغل. التصغير يشارك التكسير في سبعه الابيات تقدمت في قوله وجائز تعويض. هنا ما يتعلق بالتعويض. شنو التعويض؟ مثلا حذفنا من الكلمه في التكسير او هنا نعوضوا في المحذوف. نعوضوه واحد الحرف الاخر قبل الاخر. هذا الموضوع ديالك. كما يعوض هناك يعوض. الا ان التعويض ماشي لازم، جائز. يقدر يكون التعويض عن زائدين، يقدر يكون التعويض عن اصليين. مثلا سفر جل سوفيريج عن مدحرج مدحرج عن زائد. اذا قد يكون التعويض عن الاصلي وقد يكون الزائد. ولكن محل التعويض لما كانش المحل مشغول. اما لا كان المحل مشغول لا. يقول الامام وجائز التعويض يقبل الطرف ان كان بعض الاسم في المحل. ثم مش تكلم الامام رحمه الله ايضا على مساله مشتركه. كل ما خالف القياس في الابواب السابقه وهنايا كذلك. كيف كيف شنو الابواب السابقه؟ الجمع اللي تقدم في 28 كل وزن عنده مفرداته وعنده ضوابطه. اللي خالف تلك المفردات عرفوا هذاك الشيء. هنايا عندنا ديك ثلاثه الابنيه. لا خالفنا ديك ثلاثه الابنيه عرف هذاك راه الشيء. فيما تقدم عندنا 28 الاوزان. هذه 28 الاوزان عندها مفردات. لا جات موافقه هي هذيك، ما جاتش موافقه. مثلا على سبيل المثال كان عندنا راه طول. راه طول عنده رهب وبفعول نحو كبير، وعنده ارهب لفعل نفعل، وعنده ريهض ديك وفعل فعل لهما، وعنده رهطان ديك فاعل هل البيزر. فعلا هذا وفعلا اسما وفاعلا وفعل غير معلل فعلان هو هذاك الوزن اللي 14 الجمع 14. اما قولنا اراهط هذا ما تقدمش هذا الجمع، لان هذا شاذ. كذلك باطل، باطل تقدم بواطل في تقدم في هذه العباره هذه قولي فواعل لفعل وفاعل باطل وكاهل ثم تقدم. اذا هذاك هو فواعل. اذا بواطل هذاك القياسي، اما اباطل هذا ماشي هو هذا الشذ. بالنسبه للمغرب، مغرب مغيرب هذا هو اللي مزيان. اما مغيربان هذا شذ. معنى ما عندنا ما تقدمش هذه الابنيه البناء ثلاثه هذا ما هناش منه. كذلك في عاشية. الآن باش نتكلموا على التصغير يخالف التكسير. وهذا المشابهة خصك تعرفها في التكسير والتصغير. اش من مادة اللي فيها المشاركة السي عبد السلام؟ التصغير يشارك التكسير. اش من جمع اللي بيشارك؟ ماشي لي شاقو في الباب كاملة، لي شاقو في صيغة مثال الجمعة. واش لي شاقو في كلها ولا صيغة مثال الجمعة؟ لي شاقو في صيغة مثال الجمعة هي اللي عندها هاد الأحكام هنا. إذا هنايا صيغة مثال الجمعة بعد الألف كيف ديكون؟ ديكون مكسور. بعد ليا كيف ديكون هنا؟ مكسور. هنا ماشي جيش مكسور. مثلا نقولوا مساجد، مساجد مسيجد، جعفر جعافر جعفر، سفارج سفيريج. اذا صيغه مثال الجمعه موافقه. اذا بعد الالف كي يكون وبعد الياء مكسور. خا نقولها بلا خوف مكسور. إذن جعفر قل جوف جعفر جعفر بورسون براسين بوريسين درهم دراهم دوريهم دينار دنانير طولينير معنى ما بعد الألف يكسر وما بعد الياء يكسر إلا في هذه المواضيع الستة ولا خمسة هنا هنا ما مش يكونش هذه المواضيع الستة مش يكون فيها مش يكون الفتح إذا هذا استثناء هذا وهذا اللي يكون بعد ياء صغير شوف بعد ياء صغير عنده ثلاثة الحالات يقدر يكون محل بالإعراب يقدر يكون مباشر مع الياء يقدر يكون الفصل بيناتهم محل الإعراب شحال هذو هذو ثلاثة إذا لكان محل الإعراب لا كلام فيه الذي يكون تبع الإعراب كلب كليب كليبان كليبين على حسب الإعراب فلسون فليسون فليسان فليسين على حسب الإعراب فتن فتين فتيان فتيين على حسب الإعراب هذا في شكل قول مثلا اليد صغير ومضغومة في كذا هي محل الإعراب معنى بعد الياء الصغير محل الإعراب بعد ياء الصغير كيف النوم فيه شي كلام هذا هذاك لا كلام في هذاك مثلا فلسون فليسون واش تقول هذاك مضموم واش تقول مفتوح تقول مكسور واش نقول حسب العوامل الإعراب هذا فين يكون هذا هذا اللي يكون في فعيلون الثلاثي هذا اللي يكون في الثلاثي ما يكونش في فوعي عيل وفوعي عيل معنى هذا الشيء اللي غنتكلموا عليه خصو يكون فوعي عيل او فوعي عيل اما اذا كان الثلاثي ما تهضرش عليه غيكون حضور الجن يكون على حسب العوامل هذا ما نهضروش عليه وهذا فين يكون في المده الثلاثي المده الثلاثي فلسون فليسون معنى هذا فليسون رايت فليسان نظرت الى فليسين كلبون الى كيف هذا ما فيهش الكلام الثاني ماشي يكون تما الفصل هل هي هل حق المحل الاعراب على هذا غنهضروا له هذا ماشي يكون مفتوح شحال المواضيع هي هذه المواضيع اللي تكلم عليها اللي تلويات تصغيري معنى لي تلوي لي تابعي صغير لي تابعي لتلوي صغير لي تابعي صغير من قبل ياش من قبل علامات تأنيث من قبل علم من قبل علامة تأنيث هذه علامة التأنيث فيها جوج فيها التاء وفيها الألف فيها التاء التأنيث وفيها الألف مقصورة أو مدته علامة التأنيث معنى الممدودة حمراء مثلا أم كذلك مدة أفعال هذه الأفعال سواء كان جمعا أو سمينا به كيفاش ما كان عالم أو نكرة أنت تبغي أفعال أو مش يكون مدة سكرانة واللي في الطريق سكرانة وما التحق بها هذا هو محل الفتح الفتح الحاتمة فين بن الفتح مبتدا حسب جملة خبر لتلوي لتابعي صغيري مش من محل من قبل عالمي التأنيثي ما لا عالمي التأنيثي المغرب هذا العالم التأنيثي هذا التأنيث والألف التأنيث يعني الألف مقصورة أو مدتي عالمي التأنيثي المغرب مدة عالمي التأنيثي هي الهمزة الممدودة مدة أفعال شنو كلمة أفعال هذه الكلمة هذه أفعال المدة ديالة أفعال هذيك الألف الحرف اللي قبل منه أفعال مدة أفعال هو هذا الألف اللي في الجمع المدة الحرف اللي قبل منه هو العين مثلا مدة سكرانة معنى سكرانة الحرف اللي قبل الألف وما التحق به عنده ضابط احنا غنتكلموا عليه إن شاء الله أعيد التقدير الفتح الحاتمة معنى الفتح الحاتمة وجبة من بين هذه الوجبة لتابعية صغير في أي محل من قبل علامة التأنيث علامة التأنيث فيها نوعان فيها ألف المقصورة وفيها تاء التاليف او مادته لها الماده الالف التاليف الممدوده حصحراء مثلا حلال. كذا ماده افعال هذه الكلمه هذه لا لا كلمه افعال شو حمراء افعال اجمال اكلام احمال اثقال هذه هو الماده هذه هذه ماده افعال ماشي ماده حمراء ماده افعال هذه ما واقيلا انتم قلتوا هنا يبان طبعا ما والو حنا كنفدو من القرايه سي صوم نقراو ماشي نلقاو بزاف حنا نضيعو اللي نقراوه الصغير او كبير هو هو مثلا قرينا ثلاثه الابيات هي هاد القرايه اللي ماشي قرايه عاوتاني بالابيات ماشي مثلا ما نقرا انا ثلاثه الابيات غانا نعطي شي حاجه زايده وعوش كان انا مقصر لا كيف كيف انا ما نقصر ولا في عشرين ولا في تقصير منكم ماشي مني انا انتم اللي تنقصوا انا ما نقصرش القرايه اللي نقرا بها خمسه الابيات هي القرايه اللي نقرا بها 10 الابيات خاصك تصير عارف هذه ما تقولش لا لا رحنا نلقاو شي مضيعين مضيعين راه النهار فيه 24 ساعه والنهار فيه الشهر يمكن لك تطالع خصكم تطالعوا ماشي تجيو تقول سوق قبل سنه وصافي اما مثلا نشوفكم انا ما عندكمش حتى خبر مثلا انسان مبتدي نقولوا معذور ولكن الانسان اللي مش مبتدي اش من عذر عنده قال الامام رحمه الله ماده افعال قال الفتح الحتمه انا قلت لكم دائما التقدير يبدا من المبتدا والخبر من هنا الفتح الحتمه رجع للمتعلقات اللي تلوي اي تابعيه الصغير هل تابعيه الصغير اللي تبعها شكون هو ليكون المحل ده علامة التأنيث علامة التأنيث فيها نوعان الألف المقصورة والتاء التأنيث أو مادته الهمزة الممدودة معنى إذا المسائل ديال التأنيث ثلاثة المسائل ديال التأنيث الحالية ثلاثة في التاء وفي الألف وفي الهمزة ثم مادة أفعال هذا الجمع هذا ماشي نقول مادة أفعال نقول حمراء لا مادة أفعال الجمع مثلا ثقل اثقال حمل احمال كلب اكلاب فلس افلاس هذا هو المداد فيما كان حنا تبعين هذه الافعال اللي كنا نقولوا غير مفعول في افعال هذيك المداد هذيك افعال المداد سكرانه هذه كلمه مد سكرانه ما يسمع انت المد سكرانه الالف اللي قبل النون الحرف اللي قبل منه سكرانه الحرف اللي قبل منه شكون حرفه وقع هذه شحال الامثله خمسة هنا هذا علامة التأنيث إذا ندخلوا معاها المركب المجهول لا المركب ماشي فحالة حتى هو غندخلوا على بكا يوليو ستة الأشياء إذا نسأل شحال في هذه المسائل ستة أشياء شنو هاء التأنيث ألف التأنيث المقصورة ألف التأنيث الممدودة المركب المجهول شوف المركب المجهول ثم مادة أفعال ثم مادة سكرانة شحال هذو ستة هذه ستة إذا نجيبوا ياء الصغير والطبيعة ديال الصغير تكون قبل من بعد من المقصور هنا ما تقصرش ملي نجيبوا ألف التكسير الطبيعة اللي يكون بعد منه يكون مقصور هنا ياء الصغير في مقصور هنا ما تقصرش بان لك استثناء كيف نو بان الاستثناء لأن في مادة سكرة مادة صيغة المثل الجموع يكون بعد الألف مقصورا كذلك في باب التصغير يكون بعد الياء مكسورا الا في هذه المواضع هذه المواضع في الفات شنو ما قلنا نعم سيدي الامثله تمراتون شوف تمراتون تمراتون هذه تا اذا مش نقول توميراتون شوف توميرون قلت توميريتون قلت توميراتون بالنسبه للحبله شنو نقول حبيله ما نقولش حبيلين لا نقول حبيله كلشي حبيلين لا قول حبيله بالنسبه لبع على بكا بكا مش نقول بوعيلا بكا ما نقولش بوعيلي قول بوعيلا بكا بالنسبه للحمراء كيفاش نقول حميراء ما نقولش حميريا حميري لا نقول حميراء بالنسبه لاجمل كيفاش نقول وجيمال هيدا وجيمال بالنسبه للسكران كيفاش نقول سكيران ولكن هذه المسائل هذه اللي سيغنا وجمعناها على مادة فيما تقدم مش يكون شيء مثلا قلنا حبلة مش نقول حبالي مثلا حميرة لا جمعناها مش نقول حماري لو جمعناها إذا صح صحراء صحراء عذراء مش نقول عذاري وجيمال لو جمعناها نقول أجا أجمال نقولوا أجامل نقولوا هاي لو جمعنا مثلا أجمل شنو خصنا نقولوا أجامل سكران لو جمعنا نقولوا سكارين لو جمعنا نقولوا هنا تسمى يتقصر هنا ذي تفتح بين الموضوع كاين واحد الشرط شنو الشرط خصو الاتصال ضروري يعني سيأتي إن شاء الله في ألف تاني في مدة مزيدية تثنية سيأتي لأن يعني قريفي صاء حني الظلاء يعني تسمى ما تسمىش تسمى الكسر ولكن ما تسمىش أصلا يكون يكون هذاك الاتصال ثم يكون شي الفنق بين ياء التصغير وبين التاء يكون شي حرف فاصل مثلا هل يا هل حرف مفتوح هل هذا الثاني كاين شي فاصل اخر تما كاين شي فاصل ولا ما كاينش شوف حنظاله شوف حنظاله كما تقول حنيضي كاين الفرق فينو لا راه كاين الفرق نسيت هذاك لا تما الفرق خاصنا يكون تسمى الياء الصغير الحرف اللي ماشي تفتح لهذا الثاني ياء الصغيري شوف ياء الصغيري الحرف اللي غيتفتح هاء التأنيث اما ياء التصغير حرف يكسر ثم حرف يفتح هذا ماذا غيدخلش هذا شيء شنطو هذا شنو يكون الاتصال فان الاتصال شوف تام ما تنقل توما توماي را اذا الياء الراء لهذا التأنيث ولكن حنيضي لا حنظله حنيضي لا الظاء واللم عاد هذا التالي كاين الفصل ما يدخلش هنا اذا محل الفتحي اذا كان الاتصال الاتصال بيش الحرف اللي ذي تبع الحرف اللي ذي تبع الياء الصغير مع الهاء اما لما كان شيء كذلك يقصد على القاعده ذيك الوقت بين عمل سيدي باين شنو السر في هذا الشيء هذا السر واضح لان التانيث اللي كنقول منها الفتحه ألف التانيث يكون قبل من الفاتحة الهمزة التانيث يكون قبل من الفاتحة أجمال ألف المادة يكون قبل من الفاتحة مادة سينقص يكون الفاتحة هذا هو السبب ما هو السر هذه الحروف اللي هنا ما يكونش قبل من مكسور يقول من مفتوح إذا إحنا نقول هاء التانيث كيف يكون فاطمة واش كاين فاطيموت فاطيميت كيف في اللغة العربية ضاربيتو كاين شي في اللغه العربيه ما كايناش مثلا حب بلا كاين حب اللي كاين ما كاينش اذا الالف يكون ما قبلها مفتوحا هاء التانيث يكون مفتوحا الف التانيث المقصور يكون مفتوحا الالف اللي قبل الماده التانيث يكون مفتوحا الماده الافعال يكون مفتوحا الماده السكران يكون مفتوحا بعد بك لان الجزء الاول منزل ايش منزلتها التانيث الجزء الأول منزل منزلة الحرف الذي قبل التأنيث هذا هو بين عام سيدي هذا قول الإمام رحمه الله لتلوية من قبل عالم ثالثة أو مادة الحسن الحسن إذا فهم المادة التأنيث فهم إذا كان مقصود الإلحاق لا مدخلش أرطى وعيطين لا مدخلش أرطى أرطى وش أرطى وش المقصود الألف التأنيث أو لا أو الألف هذا هذيك الالف حق لا هذيك اللي قايل هذيك اللي تسقصى كيما نقول في الصغر لي اطن وعيطين معنى ذا كسره والالف تيتقلب الياء علباء هذاك الباء الممدوده لا كيما نقول علاي بيون اللي تقلب الياء انا علاي بين والالف حق قاضي هذاك ما دخليش حنا خصو يكون التانيث اما اذا كان الالف الحق ما يدخلش الالف الحق ما يدخلش والهمزه الحق ما يدخلش علباء ما يدخلش كيما تقول علباء نقول علباء ثم ذيك الهمزه تتقلب ياء ثم ثم ثم كذلك ارطى ذيك الالف تتقلب ياء الى اخره هو عدل المحج شوف خرج به الف الحق المقصوره كعزها او ممدوده كعلباء فيقلبها لياء لاجل الكسره وتعل الكلمه كقاضي الى اخره وتحذف الهمزه مدة افعال باش نفهموا في اللغه العربيه افعال هذا لا يكون الا جمعا ما عندناش في اللغه العربيه افعال مالو مفرد ما عندناش هنا إما جمعا وإما سمي به. مثلا عندنا أجمال جمع جمال، عندنا واحد غادي نسمي أجمال لأن سمينا به. هنا قد نسبو أن هذاك اللي سمي به أو نسبو للجمع، ماشي نسبو نصغرو، لأن هذا الجمع هذا، هل الجمع هذا القلة ولا الكثرة؟ قلة، عنده أحكام بحال المفرد ما يتغيرش، يبقى ما يرجعش للمفرد ديالو، عنده أحكام للمفرد. معناه يصغر على حاله وينسب على حاله إلى آخره. هذا الجمع هذا أفعال واش من قلة ولا من كثرة؟ من قلة، عنده أحكام المفرد. تقدم علاش يقولوا القلة؟ لأن عنده أحكام المفرد، عنده أحكام المفرد، الأحكام اللي تجري عليه جمعا تجري عليه مفردا، كيف كيف؟ واضح؟ واضح. فإذا أجمل هنا قد يكون جمعا ويصغر على حاله، وقد يكون سمي به صار علما، كذلك؟ كذلك. مد سكرانة، هاد مد سكرانة وما التحق به، شنو ضابطه؟ فيه ألف ونون زائدة وليس مؤنثه فعلا ولم يجمعه على فعالي، هذا هو الضابط ديالو، باش يتكون هذا؟ ثلاثة، هذا هو ضابطه. قال الإمام رحمه الله ألف ونون زائدتان واحد وليس مأنثه فعلان هجوج ولم يجمعه على فعال. شوف كلمة السكرانة، إذا السكرانة الألف ونون زائدة زايدين، عنده سكرانة؟ لا ما عندوش سكرانة. عنده الجمع ديالو فعال سكان؟ ما عندوش. وهذا هو اللي يقول لنا اللي ما عندوش هذا ما يقولش، يقول عنده هذا. مثلا عندنا حسان، اذا حسان النون اصلي، اذا حسان ما عندهاش الحكم على شي حكم سكن. حسان غنقولوا حسين، علاش نقولوا حسين؟ علاش؟ لان ديك الالف تتقلب ياء، علاش؟ لاجتماعه مع ياء. الالف حسان ماذا نقلبه؟ ياء. علاش نقلبه ياء؟ لاجتماعه مع ياء الصغير. كذلك والقياس حسيسين إلى آخره بفك الإدغام. وبالثاني سفيان سيفان، إذا كان سفيان هنا سفيان، سفيان سيفانة عنده؟ لا. إذا شمش يقول سوفي سو سويفين، أو قل سويفين، هذا غير جمع، ما تقولش سويفان، قل سويفين، هيدا غير تكسر على الأصل هذا. مثلا عندنا سرحان وسلطان، اذا سرحان نقول شي سريحان، سلطان سليطان، لا نقول سليطين وسريحين، علاش في الجمع سراحين وسلاطين؟ فهم البيت؟ هذه هي البيتان، الموضوع هذا البيتان استثناء مين؟ من باب من باب صيغه مثال الجمع، لان الطبيعه صيغه مثال الجمع بعد الالف يكون مكسورا، بعد ياء الياس يكون مكسورا، الا في ست المواضع. شنو ست المواضع؟ الحرف اللي قبلها التانيثي، الحرف اللي قبل التاني الالف المكسوره، الحرف اللي قبلها الالف الممدوده، الحرف المد الفعلانه، المد السكرانه، المد بعد بكه، لان بعد بكه باش نلحقوها ما تكلمش عليها المصنف، ولكن باش نلحقوها ها الثاني. هذا لكم مفتوح الصرف، هذا الفتح لان هاء التانيث خصو يكون مفتوح قبل الالف مقصوره، يكون مقصور الف ممدوده يكون مقصور، ما مدت افعال يكون مفتوح الى اخره. شنو الشرط هنا؟ الاتصال. شنو الاتصال؟ معها مع ياء الصغير والحرف اللي قبلها التانيث خصو يكون تما، وكذلك بالنسبه للممدوده، وكذلك بالنسبه للباقي خصو يكون تما الاتصال. اما كان الاتصال لا، لا بد من الاتصال. علاش؟ لان باش يكون الاتصال باش تسمى الفتحه لاجلها التانيث. اما اذا كان الفتحه مثلا حوضي حنيضي حنيضي اللي ماشي تفتح لاجلها التانيث، لا وهذا ما عندها علاقه بالموضوع. هذا علاش غندخل هنا؟ واش هذا تفتح دابا؟ علاش غتفتح؟ لان اللي غيتفتح الحرف اللي متصل بها، هذا ما يمشي يدخلش. هذا هنا ملي قلنا علامه التانيثي مانيش نحتاجو الحق بنوعيها، معنى بنوعيها المقصورة والممدودة، هذه كلها تكون على الأصل ديالها. هذه وما به التحاق، شنو ضابطها؟ ثلاثة. هو اللي يكون عنده الزياد الالف والنون زايده وما عندوش المؤنث فعلانة وما يتسماش على فعالين. ثم قال الامام رحمه الله: والف التانيث حيث مد وتاؤه منفصل العد. اذا شنو الخلاصه القضيه ديال الفتح؟ قسمه ثلاثيه، كاين اللي يكون محل الاعراب لا كلام فيه، كاين اللي يتفتح من هذه المواضع سته، كاين اللي يتكسر من غير هذه المواضع سته. شحال هنا؟ هذا احكام الحرف اللي بعد ياء الصغير، احكام الحرف اللي بعد ياء الصغير. الحكام وحرف النسيج شحال في القسمه؟ ثلاثيه. شنو ثلاثيه؟ اذا كان محل الاعراب على حسب العوامل، واذا كان من هذه المواضع السته الفتح، خالف هذه المواضع السته اش غيكون؟ الكسر على الاصل. ايضا الكسر على الاصل، هذا هي قسمه ثلاثيه. تقل قال: والف التانيث حيث مد. هذا في الظاهر ديالو هو استثناء. كيف استثناء؟ استثناء كنا نقولوا وما به لنتمجم، كنا نصحوا الكلمات. هنا غنعملوا البنيه الصغير وديك الشيء مثلا نحذفوه فين نخليوه تما، ولو كاين لو كان في جمع التكسير غنحذفوه. معنى هنا نعملوا الهيئات الصغير واللي شط خليه تما، معنى ما نحذفوش، ولكن في جمع التكسير نحذفوه. غنشوفوا المثال باش نفهموا. مثلا قرفوصاء، شوف قرفوصاء، هل قرفوصاء ما إذا تجمعت له قل قرافيص، شكون اللي حذفت؟ الألف والهمزة مشاو، علاش؟ لأن تخل بصيغة مثال الجمع، طبقوا ما به لمثال الجمع وصل، كيفاش نقول؟ قرافيص، ولكن في التكسير في التصغير نقولوا قريفصاء، خلوها تم، واش؟ حنظل الا بغينا نصغروها كيف نقولوا؟ الا بغينا نجمعوا جمع التكسير حناظل، وقع الحذف، ولكن هنا حنيظل ما وقعش الحذف. كاين استثناء؟ كاين استثناء. عبقري، عبقري الا بغينا نصغروها كيفاش نقولوا؟ عبيقري، وخلي تما هذاك، ولكن الا عملنا التكسير نقولوا عباقر، حذفنا. مثلا زعفران لا بغينا نعملوا جمع التكسير زعافر، حذفنا، ولكن زعيفران بقى تما. هذا بالك بالك الامور كيف ماشى. فيما تقدم في باب صيغه مثال الجمع كان الحذف، هنا ما كاينش الحذف، هذا هو الفرق. في الباب السابق كان بعد الف التانيث يكسر، في هذه المسائل السته يفتحوا، هنا في هذه المسائل السته ما يتحذفش. مسائل 8 دابا هنا، مسائل 8 ما يتحذفش، وفي باب التكسير تحذف. هذا قول المصنف: والف التانيث حيث مد وتاؤه عد منفصلين. شوف عد، معنى عد منفصل؟ عد بوحدهم، معنى كانهما داخلين في الهيئه الصغيره. كذا المزيد اخيرا للنسب كذلك، معنى كذلك اي عد منفصلين. وعجز المضاف كذلك، كذلك. والمركب كذلك، كذلك. زيادة فعلنا كذلك، كذلك. من بعد ولكن بالقيد هذاك من بعد أربعين زعفرانة. وقدر والتثنية كذلك، وقدر في صلاة مدلعة تثنية وجمعين وجمعية تصحيح. جال شحال المسائل هنا؟ فين المسائل؟ ألف التأنيث حيث مدة ها واحد، تاء منفصلين جوج، كذا المزيد اخيرا للنسب ثلاثة، وعجز المضاف أربعة، والمركب المجي هذاك والمركب المجي كذلك خمسة، زيادة فعلانة ستة، تثنية تثنية سبعة، وجمع التصحيحين كذلك. بان عام سيدي؟ لا لا، نشوفوا هذا الاستثناء واش صحيح. الاستثناء صحيح في أربعة، أربعة مسلم. الاستثناء صحيح في أربعة، فين في أربعة؟ اللي عند الألف الثالث الممدودة قريفصاء، صحيح هذا قرافص قريفصاء، قريف قرافص وقع فيها الحذف، قريفصاء ما وقعش فيها الحذف. في اللي عند الهذ التأنيث حنظل، حنظل حنيظلاء، حنيظلاء، شوف حنيظلاء حناظل، جامعة ساكسي وقع فيه الحذف تصير مبقاش فيها الحذف. عبقري شمن عبقري هذا الناسر ياك الناسر عباقي وقع فيها الحذف عباقي وقع فيها الحذف عبيقري وقع فيها الحذف اللي عنده الالف زياده الالف هذاك زياده الالف والنون زعفران زعفران زعيفيران ما وقعش فيها الحذف زعافر وقع فيها الحذف شحال هذا هذه كاين الاستثناء فيها اربع زعافر ولكن عجز المضافي امرؤ القيس امرؤ القيس التكسير والتصغير بحال بحال علاش كيف كيف إذا نجيو للمركب الجزء الأولي هو اللي إذا نجمعو هو اللي إذا نصاوبو ما بقيتش يبقى على حال على حاله معنى ماذا نحذفو لهنا هنا وفين اللي جات صغير وفي التكسير فين في الصاد كيما نقولو أماري القيسي أميري القيسي كيف كيف هنا معنى ما كاينش الفرق بيناتهم كاين شي فرق ولا ما كاينش ما كاينش الفرق بالنسبة للمركب المضاف المركب الإضافي ما فيهش الفرق علاش العجوز ماذا نتكلموش عليه اللي يبقى تما ما يتحذفش ولكن شكون اللي يبقى التصاغير فين كاين في الصد الصد هو اللي نجمعوه هو اللي نصور والاحكام كيف كيف نقول اميري القيسي اماري القيسي كيف كيف فاذا بالنسبه للعجوز المضافي ما في الحقيقه الاستثناء ماشي مازال الاستثناء في المحل ماشي في المحل لان ظهر فيه الاستثناء ما ظهرش ما كاينش الاستثناء كيف كيف علاش لان كلمه المضاف اليه المضاف اليه ما يتغير شيء والمضاف هو اللي يتغير والتصغير ديالو هو والتكسير كيف كيف اماري او اميري حال حال بالنسبه من المركب المجي المركب المجي ما يتجمع شي جمع تكسير ذات صغر ولكن جمع تكسير ما يتجمعش مثلا بغينا نجمعوه نعملوا ذو ذاوب على بكا هو ما يتجمعش بكا ما يتجمعش لان من شرط الجمعيه الا يكون مركبا هذاك ما يدخلش هنا اذا معنى المركب الاضافي عنده هذا الحكم هنايا ولكن التكسير ما عندوش لانه ما يتكسرش يتكسر ولا ما يتكسرش ما يتكسرش بالنسبه للتثنيه شوف بالنسبه للتثنيه التثنيه الزيداني او المسلماني او اللي كان اذا هنا اللي تجمعش مع التكسير لا لان من شرط جمع التكسير ان لا يكون جمعا ولا يكون التثنيه اذا هذا من ثلاثه ما دخليش دخلين هنا وما دخليش في التكسير لان في التكسير ما ديش شمعوا ما دي يتكسروا شيء وهنا نعم اذا القسمه كيفني ايضا هنا ثلاثيه شنو ثلاثيه كاين الموافقه في اربعه لا المخالفه في اربعه المخالفه فين في اربعه شنو اربعه اذا كانت التاليف الممدوده فيما تقدم تحذف هنا ماذا تحذفش اذا كان هاء التانيثي فيما تقدم تحذف هنا ماذا تحذفش اذا كان الياء النسب فيما تقدم تحذف هنا ماذا تحذفش اذا كان زياده الالف والنون فيما تقدم تحذف هنا ماذا تحذفش كاين المخالفه المخالفه فين بالنسبه للمركب الاضافي كاين شي مخالفه كيف كيف معنى الصدر ما يتبدل شيء العاجز ما يتبدل شيء والصاد هو اللي يغيره والتصغير كيف كيف معنى بعد الياء مكسور وبعد الالف مكسور الحكم هو واحد واحد الموافقه فين كاين لا المخالفه في اربعه فين في واحد شكون المركب الاضافي المركب الاضافي البنيه ذات جين للصدر اما العاجز ثلاثه المركب المجي والتثنيه والجام شحال هذو ثلاثه ثلاثه هنا ذا تصغر واذا نعدوا الجزء الثاني في نيه الانفصال ولكن التكسير ما كاينش هنا لان من شرط التكسير يكون مفرد الا يكون تثنيه ولا جمع معنى الذي يجمع جمع تكسير الذي يجمع جمع تكسير ما يكونش تثنيه ما يكونش معنى زيداني ما يسمعش جمع تكسير الزيتونه ما يسمعش جمع تكسير مسلمين ما يسمعش جمع تكسير مسلمات ما يسمعش جمع تكسير كذلك الـ هذا المركب بعد مكة ما يتجمعش مع ديما كيغي ما يتجمعش هذا ما عنده شي علاقة بجمع التكسير هذا ما يظهرش فيه من الاستثناء لأن كان التكسير غادي يكون تما هنا ماهناش هذه ثلاثة ماهناش هذه قسمة ثلاثية إذا ثمانية المسائل المستثنى ولكن هي تنقسم الى ثلاثه اقسام. اربعه فيها المخالفه. شنو هي هذيك الاوليه؟ الف الثانيه الممدوده وتاؤه والنسب وزياده فعلا. اللي في حال فحال هو المركب الاضافي. التصغير يجي من الجزء الاول مغيئون ام اميغيئون امارئ. اما القيسي يبقى مضعف. ثلاثه ذا تصغر ولكن ماذا تجمعش، لان من شرط جمع التكسير ان لا يكون مركبا اضافيا وان لا يكون تثنيه وان لا يكون جمعا. واضح العمل سيدي؟ واضح. هنا المصنف قال النسبي اخيرا النسبي منيش اللي احترز من النسب اللي يكون في وسط الكلمه. لان يعني عندنا الناس اللي يكون في الاخر ديال الكلمه وكاين الناس اللي يكون في وسط الكلمه، هذه خصها نردوا للبال. فين النسب اللي يكون في الاخر ديال الكلمه؟ هذا عبقري طنجي. فين النسب هذا؟ اخر الكلمه. كاين النسب اللي يكون حذفنا ليا النسب وعوضنا عن الالف وعملناها في الوسط. يماني قلنا ليما يمان يماني شوف يماني شوف يماني يماني اللي ديالاش حذفنا ليه وجبنا الالف في الوسط يمان. اذا هذاك يمان ما دخلش هنا. احتراز المصنف غير يقول ان اخر للنسبي لعله احتراز على الالف في وسط كذا شامين كسر في صين يو يا شو مش يقول يو يو يمان يومين وشؤيم بحذف الالف. قلت يو يا يو يايم اليمان يومين يومين. اذا ديك الالف حذفنا ها؟ كذلك الشام شؤيم شؤيم حذفنا ديك الالف. ولكن عبقري حذفنا. معنى هذا اذا كان النسب الاخر يبقى والنسب في الوسط ما يتحذف. النسب الموجود في الوسط ماله؟ قولوا يحذف. والنسب اللي موجود في الاخر يبقى. هذا هو الفرق بينهم. مي قال اخرا للنسب اللي يحترز من النسب اللي يكون في الوسط. متى يكون النسب في الوسط؟ واش النسب اللي يكون في الوسط؟ بهذه الطريقه هو اللي للنسب اللي تحفظ نعوضوا عنه. لا قال لك شي واحد النسب اللي يكون في الوسط قول له هكذا، قول له ياء النسب تحذف ويقع التعويض عنها بهذه الطريقه. هذا قول الامام رحمه الله. قال الإمام رحمه الله وألف الثانية حيث مدة. هنا هذا الألف الثانية المدة إلى آخره لا بغيت تقول راه جات معاودة مع ما تقدم. راه تقدمنا ألف الثانية الممدودة والهاد الثاني والهاد الثانية وزيادة فعلانة. زيادة فعلانة تقدم تقدم تسمى بالنسبة للفاتح. هنا بالنية في نية هذا الموضوع. موضوع السابق الفتح والموضوع هنا الانفصال. فرق بيناتهم؟ لا. عاد نتذكروا تسمى هذاك اللي يكون مفتوح تيكون متصل. اما اذا كان منفصل بحال قوى انفصال ما يدخلش هنايا. هذاك حمراء اللي تجي حميراء. اما قوى انفصال تجي لان يعني كاين الفصل بين اليد الصغير والحرف اللي قبل هذاك ما يدخلش هنايا. اذا قوى انفصال يدخل فيما تقدم لان كاين الفصل. شنو كذا الشرط تما؟ الاتصال. هنا كاين الفصل. اذا بالنسبه لهاد الاربعه قوين في صاق ونيضلا بالنسبه لسعي فيغان ما تدخلش في المتقدم. علاش ما تدخلش في المتقدم؟ لان الحرف ما تبعش ياد الصغير. هذه كا كانت تبع ياد الصغير. هذا قول الامام رحمه الله والف تنحت ومده وتنفس عده كذا المسجد اخر النسبي ثم ضفه المركبي وهكذا زياده فعلانه بدي اربعه كذا فعلانه غادي نفسر هذا الاعلى تثنيه المجن. واضح العمل هذا؟ واضح. قسمها فيه كيف جني؟ ثلاثية. المخالفة في أربعة، الموافقة في واحد، ثلاثة ما عندها علاقة بالموضوع. علاش؟ جمع التكسير ما يجريش عليها، التصغير يجري عليها. المركب المجي ما يكونش فيه التكسير، التثنية ما يكونش فيها التكسير، معنى من شرطها أن تكون مفردة، أن لا تكون تثنية، أن لا تكون أن لا تكون. ثم قال الإمام وألف الثانية ذو القصر متى زاد على أربعة ثبوتا وعند تصغير الحبار خيري بين الحبار والحبير. هنا علاش مش نتكلموا؟ كنا نتكلموا الممدودة ياك، لا نتكلموا ألف مقصور. هذا ماشي نتكلموا على الالف ذات قصر. هذا الالف ذات قصر اذا زادت على اربعه، اذا زادت على اربعه شنو الحكم ديالها؟ الحذف. اذا ماشي نقول بغدرايا حذف، لغيزه حذف، قنقرة حذف. اذا قنقرة قلقو قويقيون، حال جم قراقيون قويقيون. ايه لغيز شنو نقول؟ لغيزون غادي تحذف. معنى مهما كانت الالف زايده على هاد الكلمه تحذف. علاش؟ لان صيغه فعيل دارت صح قبل ما معنى هي ماشي خاصه المنظر، لا بقات تسمى شغل. هذه بحال اللي غتقول انت داخله في قوله وما بين سالم الجمعي علينا. الف التانيث اذا كانت خامسه سادسه لو كان سابعه لو هذه المواضع مهما زادت على ثلاثه. اللي زادت على ثلاثه شحال فيها؟ رابعه خامسه، لا ماشي زادت، زادت اربعه، زادت اربعه، خامسه سادسه سابعه، السابعه بغدرايا هذه تحلف، خامسة لغيزة تحلف، خامسة قرقرة تحلف، بغدرايا هذا مثال بنو، السابعة لغيزة مثال بنو، السادسة السادسة، القرقرة مثال خمسة، هذه لا تحلف ما تلقاش. هنا قال المصنف وألف التأنيث القصر متى زاد على أربعة لن يثبت، شكون لن يثبت؟ الألف، معنى يجب حذف الألف. هنا إذا كان هي خمسة ولكن كاين واحد المد قبل منها، هي ماشي خمسة، هذا في حال ماشي نقيدوا هذا زاد على أربعة، هذا تقييد له. مثلا ماشي يكون عندنا حبارة، حبارة مال الألف خمسة، خمسة حاد باء ألف راء خمسة، ولكن قبل منها ألف، فلك أن تحذف الألف الأولى وتخليها هي، فلك أن تحذفها هي وتخلي الألف. من الحذف هنا ماشي متعين. علاش؟ لأن التصحيح البنية ذي يتحقق بحذف أحدهما. مثلا ماشي نحذف أنت الأولى، كون ماشي نقول حبيّر، شنو حذفنا دابا؟ آخر حبيّر، شنو حذفنا دابا؟ آخر. وديك الشدة الحبيّر ما جات الألف حبارة تقلب بها أل. الألف لأن الألف بعد هذا اللي تقلب بها أل، قلبناه يا أل وضغمناه في ياء صغير. لا جبنا الحابة، جبنا الياء، الياء ديك الألف اللي بعد ياء صغير شنو تقلب؟ الالف وبعد ياء يقولوا ياء، لما قلبنا ياء ضغمنا ياء صغير فيه، هذا حبيا. هنا في هذه الصوره هذه شنو حذفنا؟ الف المقصور، والالف اللي في حبار شنو بقات؟ قلبت ياء وضغمنا الياء الصغير فيها. معنى سياتي هذه القاعده هذه ان الالف بعد ياء صغير يقلب ياء، الالف بعد ياء صغير يقلب ياء، احنا قلبناه ياء. مي قلبنا ياء شنو ضغمنا؟ ضغمنا الياء الصغير فيه، لان الياء الصغير هي الساكنه وضغمت فيه. صافي مثلا ماشي نحذفوا الالف الاولى كما تقولوا حبيره، قل حبيره ما يقول حبيره نقول لك حبله كيف كيف، لان هذيك الفتحه وداك الشيء كيف كيف. حبيره حبيره شنو تحذفنا؟ الالف الاولى. مي ولات حبيره محلوف ولات لك فحا حبله، حبله رباعي ولا خماسي؟ رباعي. رباعي تتحذف ولا ما تتحذفش؟ ما تتحذفش. ثم حبله رباعي مالو؟ ما تتحذفش. اذا القسمه كيفاش ايضا؟ القسمه كيفاش؟ قسمه ثلاثيه. يتعين الحذف التخير لا يجوز الحذف، يتعين الحذف يجوز وجهاني لا يجوز الحذف، في يتعين الحذف في الخامسة والسادسة والسابعة. الألف سابعة تحذف، السادسة تحذف، والخامسة تحذف. غنرجعوا للخامسة، محل ذلك ما لم يكن الحظ قبل منا. أما إذا كان الحظ قبل منا إما هو وإما هي. لا حذفنا هي الحرف اللي تسمى ذي تقلب ياء وندغميات صغيرة. حذفنا ذيك الألف قبل منا هي ذا تبقى، لا تولي منا رباعي. إذا كان الألف ماشي خامسة بهذا التفصيل، ماشي تكون رابعة، شنو الحكم ديالها؟ تبقى. ما يتبقى شنو قبل منا يكون؟ يتعين الفتح. علاش؟ لتلوياء صغير. هذا قول المصنف. هذه ثلاثة القسمة كيفني؟ ثلاثية. هذا قول الإمام رحمه الله. وألف تأنيث أصل متى زاد على بطن المتى وعند صنع حبان خيري الحبافدي والحبير بين الحبيرة. إذن هذا المثال حبيرة شنو تحذف؟ ها؟ حبير شنو تحذف؟ ألف مقصورة. والشدة اللي بحبير ما جات؟ الألف قولي له وشنو ضغمنا فيه؟ اللي شمن هي اللي تضغمت؟ الياء الصغير. الياء الصغير ساكنة وضغمت في الألف اللي تقلب عن الياء. الألف اللي تقلب عن الياء لما قلبناه كسرنا لأن بعد يأتي يكون مكسور. ثم قال المصنف رحمه الله وردود لأصل ثانيا لننقلب فقيمة صير قويمة تصيب وشد في عيد عييد وحتيم للجمع من ذمال صغير علم وألف الثاني المزيد يجعل وإن كذا كذا ما الأصل فيه يجعل. فيما تقدم كنا شنو نعملو الحافية اللي تحذف هي تحذف واللي إذا نعدهم منفصل منفصل ولا ياك الآن لا هنا البنية الصغير ما مشي تكمل شيء غنجيبو المحذوف اللي محذوف يرجع الذي حذف يرجع باش تصحح البنية. هذا هو الموضوع. شنو الموضوع هنا؟ ما كان محذوفا ما كان محذوفا يرجع الى اصله باش يرجع للاصل ديالو. لا دابا المهم غير يرجع للاصل ماشي باش تصحح البنيه، لا باش يرجع للاصل ديالو. ما كان محذوفا ما كان مقلوبا ما كان مقلوبا يرجع الى اصله. هنا كاين شي حذف ولا ما كاينش؟ ما كاينش. هنا الحرف يرجع الى اصله إذا كان كذا يرجع. هنا ماشي الحل هنا حل سيأتي إن شاء الله وكمل المنقوص. شنو الموضوع هنا؟ أن التصغير يرد الشيء إلى أصله بسبب التصغير يرجع الأمر إلى حاله. هذا الموضوع. اسمع المصنف وردد ثانيا كيف نوع هذا الثاني؟ لينا. هذيك لينا المالو مقلوب لينا المقلوب ردوا الى اصله وردد لي ثانيا ردد ثانيا كيف الصفه هذا الثاني لينا هذا لينا المالو مقلوب قلبا شوف قلبا لينا مقلوبا لينا مقلوبا لينا مقلوبا نيش مشي ردوا الى اصله صح. اعيد التقدير وردد الحرف الثانية لينا المقلوبة مقل مقلوبا ما قالش مين مقلوب قد يكون مقلوبا عن لين قد يكون مقلوبا عن همزة ولكن ما تبعاش همزة مقلوب عن همزة ماشي متبوع بهمزة ماشي مقلوب عن همزة تابع همزة خص يكون مقلوب عن همزة ماشي تابع همزة ألا يكون مقلوبا عن همزتين تابعتين همزة ثم مقلوبا عن أصله صحيح شحال هذو؟ ثلاثة هذو ثلاثة لأن مقل قلبا من المصنف ما بينش يعني إيش مقلوب هنا راح حذف هنا معنى المتعلق محذوف متعلق معنى المقلوب عنه لم يبينه المصنف بين الحرف المقلوبة ولكن المقلوب عنه ما تكلموش علاش لأن فيه التعميم هذا شنو التعميم ديالو؟ ثلاثة قد يكون عن لين وعن همزين ولكن همزين ما يخصش يكون تبع الهمزة همزين ألا يكون تبع الهمزة وخصو يكون عن صحيحين شحال هذا؟ ثلاثة هذاك المقلوب عن لين يقدر يكون عن واوين. شوف هذاك المقلوب عن لينين المراد باللين هنا الواو الواوية مثلا مقلوب عن واوين بحال ايش قيمة. شوف قيمة صغرني قيمة لأن الأصيلة قيو قيمة الأصيلة قيو قلبت الواو ياء لوقعة الكسرة. إذا ماذا نصغر ننضم الأول إذا تبقى ياء إذا تبقى واو تبقى ياء هذا فعل الأصيلة كيفاش نقول قويمن هذا لين فين الثاني هنا قي قي ديك المادة هذا الثاني لين مقلوب عن عنيش مقلوبين عن واو نيش مش يرجع إلى أصلي كيفاش نقول قويمة كذلك ميزان النوع الميزان تهو شوف ميزان شو الأصيلة ميوزان ميوزان صغرني ميوزان مش نقول موايزين موايزين مش نقول هيدا موايزين مقلوب عن بن أيضا عن الواو نابا باب كلمة باب باب الأصيلة بواب كيفاش نقول بويب كذلك ديمة دويمة هذه الأمثلة كلها مقلوبة عنه هذه الأمثلة اللي ذكرناها مقلوبة قيمة قويمة ديمة دويمة ميزا مويز ميقات مويقت كذلك باب ماشي ناب باب قويب هذا مقلوب عن عن الواو مقلوب عن الياء ما مقلوب عن الياء موقن لان موقن ما جاء من كلمه اليقين اي قناري ماشي صغر موقن كيفاش نقول نقول موييقن نقول شي موييقن نقول موييقن الواو يرجع لاصل موقن هذا الواو هذا هو المد هذا هو اللين هذا هذا اللين هذا ثاني مقلوب مقلوب عن بن يرجع للياء ديالو كيفاش نقول موييقن كذلك موسير موسير من اليسر من اليسر هذا موسير ماشي تصغرو ديك موسير الواو ماشي ماجي مليا صغرو نقول مويسر يرجع للياء ديالو ناب قبيل كان باب دابا ناب ناب ناب كيفاش نقول نويب الالف يرجع للاصل ديالو باين عام سيدي باين هذا الأمثلة ذا الأمثلة ذا اللين هذا المسائل اللين إذن اللين إما عن واو وإما عن ياء شنو تكلمنا الحرف الثاني مقلوب عن اللين وهذا اللين شنو هو إما واو أو ياء الآن ماشي نتكلمو مقلوب عن الهمزة ولكن مقلوب عن الهمزة ماشي تبع همزة سيكون مقلوب عن همزة ماشي تبع همزة مثلا ذئب شنو الأصيلة لا الأصيلة ذيب ذيب الأصيلة ذئب ذيب ذيب هذا لين قولوا لين مقلوب عن بن عن همزة تبع شي همزة إذا في التصريف نقول ذؤيب صغير كيفاش نقول ذؤيب لقوله وردلاني ثانيا أصلا ذيب هذا كان الذيب أكله الذيب إذن الذيب الياء ميم جر هذا لين لين مقلوب عن لين أو مقلوب عن همزة عن همزة هذه الهمزة اللي تبع همزة قول ما تبعهاش همزة كيفاش نقول فيها ذو أيوة شوف إذا كان همزة مقلوب عن همزة ولكن تبع همزة لا قول آدم شو الأصيلة أأدم إذا أأدم واش تقول أؤيدم لا تقول أؤيدم قول شو أؤيدم لأن أؤيدم مش الفصل تقال جد الهمزة تقال لأن آدم هذاك ثاني لين قول ما قلوب عن همزة قلوب عن همزة ولكن سابع همزة هذاك ما يدخلش معنا هذاك ما يرجعش للأصل ديالو إذا كان لين مقلوب عن همزة تابع للهمزة ما يتبعش للهمزة يرجع للهمزة ولا ما يرجعش إذن آدم صغر لي أويدم نقول شيء أويدم لأن أويدم مش يكون عندك تقال هذا مقلوب عن بن عن همزة كين مقلوب عن أصل هو لين ولكن مقلوب عن أصل معنى لين مقلوب عن أصل كيف مقلوب عن اصله. مثلا ماشي مقلوب عن حروف اللين، مقلوب عن الحروف الاصليه، ماشي هو لين ولكن الاصل ديالو ماشي لين، ماشي همزه، الاصل ديالو حروف حروف اصليه. مثلا دي دي هذا حرف ثاني لين، لين مقلوب لا ماشي عن اللين، مقلوب عن النون، النون ماشي من الحروف اللين ماشي همزه. اذا قلت دونيني دونيني ها هو الاصل ديالو. قيراط شوف قيراط قيراط هذا ثاني لين لين عنيش مقلوب مقلوب عن راء كيما شنو نقول في التصغير قريط. اذا خلاصه ذلك مثلا الحرف الثاني اذا كان لينا مقلوبا يرجع الى اصله. هذا الاصل ديالو اما ليكون هو عن اللين، شوف هو لين ماشي عن اللين، لين ماشي عن اللين، اما عن ياء واما عن واو. عن واو هو المثال قيمه، والمثال ميزه ميزان، لان ميزان ميوزن قيمه قيمه ديمه ديمه. واما ماشي يكون ماشي عن بن عن الياء، شنو هي ناب ناب منو ماشي هذا مويسر ميجي من اليوس، موقن من اليقين منو ماشي ها. واما ماشي يكون ماشي عن الهمزه ذئب ذئب ماشي عن ذئب عن الهمزه، ولكن شنو الشرط هذا ما يكونش يتابع الهمزه، ما يكونش بحال ادم ما يكونش يتابع الهمزه. ثم او ان يكون مقلوبا عن عن اصل، اصل نون مثلا كضناط قيراط الى هذا هو. واضح نعم سيدي هذا قول الامام رحمه الله. وردد لاصل ثانيا قليب فقيمة سن قويمة تصيب وشذ في عيد عييدين. في عيد عييدين كاين الشذوذ، شنو الشذوذ اللي كاين هنا؟ ها؟ ما رجعشين الاصل، عيد الاصل ديالها عيودين عيودين، الواو قلب ياء بعد الكسر. في التصريف كنا خصنا نقولوا عويدين، خصنا نقولوا عويدين، حنا ما قلناش عويدين. معنى هنايا ردي خلينا ياء، هو خصنا نردوه للواو، حنا ما رديناش، هذا هو الشذوذ. باين نعم سيدي. هذا قول الإمام رحمه الله وأرضوا لأصل ثانيا قليب فقيمة سيق قويمة تصيب وشذ في عيد وعيدين. هذا الشيء من أعطيناه؟ نتصغر، أعطيه للجمع التقصير هذا من المشاركة أيضا. هذا الشيء اللي كان عندي هذا أعطيه، من بين غادي أعطيه؟ نتسكسي. وحتم للجمع من ذا ما علم للتصغير، ما علم للتصغير أعطيه للجمع من ذا، أي من هذا القلب ومن كذا وكذا كذا، أي ما تقرر للتصغير من بين يعطى للجمع. صافي. مثلا شوف كلمة باب، صغرني باب بويب جمعة إلى بويب أبواب، كيف كيف بويب الألف رجع عن الواوي، أبواب رجع عن الواوي. ناب شوف ناب شو نقولوا نواي نواي، كذلك أنياب أنياب تواب. ميزان شو نقولوا مويزن موازن، كيف كيف ميقت مويقت مواقت كذلك. ذئب ذيب شو نقولوا ذؤيب ذئاب ذئاب كيف كيف. قيراط قريط قراريط دينار دنانير، اذا ما تقرر لتصير تقرر الجمع، ولكن باقي واحد الطريقه خصو ما يكونش الحرف الاول قبل هذاك مكسور، اما لك مكسور يبقى على حاله. مثلا قيمة اذا قلنا قيام لا لا مكسور هذاك ما تبدلتش الحاله يبقى هيدا. محل ذلك ما لم يكن الحرف بعد كسرة، أما إذا كان في الجمع بعد كسرة يبقى على حاله. قيمة واش تقول قوامين في التصغير، شنو تقول قيمة؟ لا في التصغير. وفي الجمع قيم. مثلا ديمة شنو تقول في التصغير؟ دويمن دويمن ولكن في التكسير قل ديان علاش لان ما ما ما ما ما, ما, ما, ما الحرف الاولي ما تفتحش خاصنا يكون قبليه خاصنا يكون مفتوح هذا ما تفتحش هذا لا بد من هذا الاستثناء ولهذا قال الامام رحمه الله فين هذا التكسير فيما ذكرنا اي من قبل الحرف الثاني واحد محل ذلك ان تغير في شكل الاول قال الامام رحمه الله ومحل ذلك ان تغير في شكل الاول الا بقي الثاني على ما هو هذا محل ذلك خصو يتغير الشكل الاول مثلا دينار دانانير تغير ميزان موازين تغير اما لما تغير شيء لا بحال ايش حق قيام لما تغيرش الحرف الاول مكسور هذاك لا ما نقولش قوام نقول قيام ديماتي ما نقولش ديوام نقول ديام هنا قلنا ثاني لينا فهم اذا كان ماشي لينا تاء تشوف اللين فهم اذا كان ديك الثاني تاء مقلوب عن لين واش تدخل معنا قولوا دخل حنا خص يكون اللين الثاني اللين هو الذي يغض لاصله اما اذا كان الثاني ماشي لين تاء ولكن ديك التاء تاء مقلوبه على اللين لا ما ترجعش للاصل ديالها هذه خصك ترد البلاد هذا مفهوم قول الامام رحمه الله لينا لا تاء اذا كان تاء الحرف الثاني تاء مقلوب على اللين هو تاء مقلوب على اللين واش يرجع عندك اللين ما يرجعش بحال ايش هذه الكلمه متعد اذا كلمه متعد الاصل ديالو وعد شوف كلمه وعد وعد ابني منا ايو تعد ما يبني منا ايو تعد ديك الوادي تقلب تاء اتعد اسمه فاعل مش يكون متعد لان يعني مو تعد يقلب الواو تاء اذا هنا مو الواو قلبنا تاء دابا مت بغينا نصغروا هاد المتعد واش يرجع للواو لا ما يرجعش الواو هذا ما يرجعش الواو معنى هاد التاء ما يرجعش الواو يرجع ما يرجعش قال الامام رحمه الله فلا يرد لاصله اصله متعد قلبت الواو تاء وضغمت الابتعال فتقول متعد بحذف تاء الابتعال لانها زائده تاء الابتعال دابا حذف مو ديك ايو تا ايو تا حذفنا وديك تا بقى على حالها لان شكون اللي ايو تا هذا شكون اللي تقلب تاء الواو هذاك الواو هو هاد تا متعيد والتا الافتعال مشات دابا متعيد راه شاده كاين هنا ولا متعيد هاد الشمع شاده ما جات التالي مقلوبة عن الواوي وتسد الافتعال ودغمت الواو اللي صارت تاء في الواو مين بغيو نصغرو مين بغيو نصغرو تسد الافتعال ديال الشيء وخلي التالي مقلوبة عن الواو تاء صافي التالي مقلوبة عن الواو خليها تاء ما تغضاش الاصل ديالها تغض ولا ما تغضاش هذا مين مفهوم من كلام المصنف ليه بيس مهم جدا ونافع في الامور هذا من انفس الابيات هذا بزاف الحاجة طالعة ربي قال المصنف رحمه الله واغضب لأصل ثانيا قليب فقيمة تنصغر قومة تصيب وشذائد فعل وحتيم من ذا ما لا تصغر عليم ثم واضح هذا؟ واضح ثم شو قلنا المصنف والثاني ألف الثاني المزيد يجعل واوا معنى ألف ثان شوف ألف ثان هذا الالف الثاني يرجع واوا في التصغير هو مش يكون زايد ولكن عند التصغير غنردوه واوا كذلك اذا كان مجهولا الاصلي معناه مش معروف معناه ماشي مقلوب عن اصلي شحال هذه الالفات جوج ديال الالفات واحد زايد يرجع واوا واحد مجهول الاصل يرجع واوا مثلا ضارب الالف كيف النون زايد قل ضويرب شارب كيفاش نقول شوارب وفي الجمع كذلك شوارب ضوارب حالو مجهول الأصلي عاجن عاجن عويجين هيدا عاجل لأن عاجل هذه الكلمة ما ماشي خاضعة عند الصرف ما عرفناش إذا هذه مجهولة الأصل هذا قال الإمام رحمه الله ما الأصل يجهل الأصل مجهول هنا كيفاش نعملوا عويجون قل به شحال هذا معنى ألفان يرجعان واوان ألف الزائد والألف مجهول الأصل رجع عندك الألف ديك باب شي رجع عندك الألف هذا بويب ألف رجع عندك الهمزة اللي مقلوب آدم ويلو أربعة المواضع الألف يرجع واوان أربعة المواضع الألف يرجع واوان شمن الألف المقلوب عن همزة بعد همزتين الألف المقلوب عن همزة بعد همزتين شنو اللي يصير واوان كمش نقول آدم ويدي الألف المقلوب عن واوين كمش يرجع واوان بويب الالف الزائد كي تقلب واو الالف المجهول الاصل فالالف يرجع واو في باب الصغير شحال المواضع بعد مواضع جوج هاي هنايا والباقي حنا كملنا هذا قول الامام رحمه الله كذا المصحف يجهل ثم قال المصنف وكمل المنقوصه في تصغيرهما وكمل المنقوصه في تصغيرهما لم يحوي غير التائي ثالثا كما شنو الموضوع هنا يا؟ هل البيت هذا كنا نغضو ماشي نحذوف لا كنا نغضو الحرف من أصله وغضو دلي أصلين كنا نغضو الحرف إلى أصله معنى ماشي ذلك القاعدة المعروفة اللي كنا نقوله التمييء التصغير والتكسير يغدان شيء إلى أصلها هذا هو شاهده شي واحد يقول لك كيف أن التصغير قل له قول الإمام رحمه الله وغضو دلي أصلين ثانيان قليب فقيمة صيغ قويمة صيغ هذا هو الموضوع مثلا الحرف في باب التكسير وفي باب التصغير يرجع إلى أصله دينار دنانير هرجع دنينير هرجع باب بويب هرجع أبواب هرجع إلى آخر ناب أنياب نويب هرجع ثم تكلم المصنف رحمه الله الألف الثاني الألف الثاني زائد شوف ألف الثاني زائد أو مجهول الأصل زيد عليه الألف الثاني اللي بعد الهمزة ولكن مقلوب عن الهمزة هذا كيف يرجع يتقلب واو واضح علاش قلت الواو لأن واش الألف قبل ما نضم غيبقى قولوا لا يمكن لأن الألف ملي نسموش الضم الألف يسمو الفاتحة إذا عندك الألف الضمة شنو غيصير؟ واو صافي هنا باش نتكلموا على قاعدة مهمة جدا لأن البنية الصغير أقل بنية شنو يكون فيها؟ فعيلون والثانية والثالثة فعيل هاد ثلاثة البنيات إذا هاد ثلاثة البنيات اللي كان كلمة فيها حرف واحد أو جوج يمكن تكون؟ إذا خصنا نكملوها هذا هو الموضوع لأن عندنا فعيل وعندنا فعيل وعندنا فعيل ثلاثة البنيات أقل بنية فعيل هذا الأخر سيكون عندها ثلاثة الحروف لما كاينش ثلاثة الحروف ما يمكنش هنا إذا وجدنا كلمة فيها حرف أو حرفان أو ثلاثة بتة شوف أو ثلاثة بتة أو الثالث حذيفة وعوضنا عنه الهمزة وصلية أو حذفنا وعوضنا التة هذا الشيء اللي يرجع المويض عليها هذا هو الموضوع معنى الحرف اللي ماشي يكون كلمه واحده حرف واحد او حرفان او ثلاثه الحروف ثلاثه الحروف تقدر تكون معاهم تسا بتسا او يكون ديك الثاني ديك الحرف حذيفه وعوضنا عنه الهمزه وصليه بحال اسم او ابن او عوضنا عنه تسا بنت هذا ماله هذا الشيء هذا يرجع يرجع يرجع الى اصله سواء كان فاء يرجع سواء كان عينا يرجع كان لاما يرجع كيف ما كان كانوا بجوج يرجعوا بجوج كان فاء مالو يرجع كان عينا يرجع كان لاما كانوا بجوج عينا ولاما او كذا يرجع قال المصنف وكمل المنقوصه شنو المنقوصه ما حذف منه حرف هذا هو المنقوصه وكمل المنقوص ما حذف منه حرف، ما حذف منه أصلي ولو العوض، ما حذف منه أصلي ولو عوض. فين حذف أصلي والعوض؟ اسم، لأن حذفنا سيمون وعوضنا عنه، بنتم بنون وعوضنا تسا ولو بالعوض، حذف ولو بالعوض، إلا أن ذيك العوض، ذيك العوض ما إذا نجيبه ما يبقاش يمشي بحاله، حيث ما نردوا الأصل يمشي بحاله للأصل، مشي للأصل المعوض عنه. وكمل المنقوص في تصغير ما، شنو معنى المنقوص هنا؟ ما حذف منه أصلي ولو على طريق التعويض، عوضنا. شوف اسم أصلي سيمون أو سماون عوض الخلاف، إذا سيمون حذفنا الواو، شنو عوضنا؟ شنو عوضنا؟ الهمزة وصلية هي اسم، بنت أصلي بناون عوضنا عنها، تا هي غنرجع، ولكن ما غنردو هذاك المحذوف، الهمزة وصلية ما تبقاش، وبنتون تسمى تبقاش. غنشوف الحال، اسمع قال المصنف رحمه الله في تصغير ما لم يحوي ثالثا غير التاء، معنى ما لم يحوي، ما لم يشتمل على ثلاثة حروف غير التاء، إذا غير التاء معناتها إذا كان فيه ثلاثة حروف وغير التاء مالو هذا؟ ما نردوش لأن البنية كاينة، ولكن إذا كان ثلاثة الحروف بتسا يرجع، إذا المعنى الذي يرجع فيه ثلاثة الحالات، شنو ثلاثة الحالات؟ إما حرف واحد وإما حرف ثاني وإما ثلاثة بتسا، إذا ثلاثة بتسا وغنزيدوا على ثلاثة بتسا عنده الهمزة وصلية، وإذا نزيدوا عنده تسا اللي عوض، الهمزة وصلية عوض وتسا عوض، هذه اللي غنردوها، هذا ثلاثة الحاجة، خمسة الحاجة خمسة بتصير خمسة الحاجة، حرف واحد حرفان ثلاثة حروف بتسا، أو يكون تحذف الحرف الثالث وعوضنا عنه الهمزة وسطية، أو حذفنا الحرف الثالث وعوضنا عنه تسا، مثال الحرف الثالث وعوضنا عنه الهمزة اسم ابن واثنون مثلا، حذفنا وعوضنا عنه تسا بنتون تون، ولكن ماذا نردو؟ ما نردو المحذوف هنا المعوض عنه يمشي الحال، المعوض به هذا المعوض عنه يمشي الحال، حين ما يرجع المعوض عنه المعوض يمشي الحال، مش ما نجمعوش بين المعوض والمعوض عنه. قال المصنف وكمل المنقوص في تصغير ما، وكمل المنقوص في تصغير ما، هذه مضافية مزانية مزانية، شنو محل ذلك؟ تكمل ما لم يشتمل على ثلاثة حروف غير التاء، أما إذا اشتمل على ثلاثة حروف تاء نكملوا، إذا كانت ثلاثة حروف بالتاء بلا تاء ميرجعش، إلا شنو؟ إلا الهمزة وصلية والثالث ثاني، هو رد المحاشي رحمه الله، قال فلا يغيد المحذوف إلا أن يكون غير التاء همزة وصلية أو تاء إلى آخره، يشتمل التاء بين أنا شو الكلمة؟ كين يكون محذوف ألفا بحليش كل مثلاً، وحاجاتي مش نسمي كل عنا كل، إذا كل شنو محذوف هنا؟ أكل أكل أكل، إذا في التصغير كيفاش نقول أوكيل، كيفاش نقول أوكيل؟ كلمة خذ، كلمة خذ شنو محذوف منها؟ الفا، ما يتسخر شي رجل نسميه خذ، كيفاش تقول أخيل؟ مثلا عد عد عد، شنو محذوف منا؟ الفا، كيفاش يتصغر؟ وعيد وعيد، هيدا باش نقول وعيد، المهم الحرف يرجع والعمل الهيئة المعروف، هاد ثلاثة الكلمات كل وخذ وعد، شنو محذوف منا؟ الفا، الفا غادي يرجع، كيفاش نقول أوكيلون او اخيرون وعيد، ماشي يكون محذوف العين، مثلا قل بيع، شوف قل بيع معنى حاجه مسميه قل، تمشي قل قويل، لان قل محذوفه قال قل قويل جاء قويل، هذا مش قل، مثلا بيع شنو محذوف منه؟ العين ايضا بيع يبيع كما تقول بويع ايضا بويع بويع بويع مثلا مذ مذ شنو منذ شنو ما منيذ منيذ اذا هذه الامثله شنو محذوف منها العين كاين محذوف اللام يدين كالاصليه يديون اذا مش نقول يدين كذلك دامين كذلك دميون كذلك ذيك حاين الحال حوايون حوايون هاي مش باين باين كان ماشي يكون محذوف الفول اللام يقدر يكون محذوف الفول اللام الكلمه اللي فيها قي وقايقي اذا وقايقي قي شنو محذوف مش نقول وقيون وقيون نقول هكذا من الكلمه مش يكون محذوف العين واللام را را را را شنو محذوف منا العين واللام اذا را مش نقول رؤي هذا هو بين امثلي او يكون محذوف وكاين تا حسنه حائده حثوبه فهي اذا سانات شنو ساناه او سناون كما تقول فيها سنيه او سنو سني سنيه بناء على ان عندها سني بناء على ان الواو تجمع مع الياء وقلبنا هنا اذا سانات كاين تا تا كاين الحذف هنا شنو الحذف هنا الهاء او العين او الواو كيمشي تصغرها بناء على انها يقول سنيه بناء على ان واو كيمشي يقول سنيون الشمع الواوليا ثم السنيون كذلك عيده عيده كيمشي يقول وعيده وعيد ولكن مين يقول وعيد التمد القاش نعم ماشي رجع التانيث اللي ماشي نعملوا في المصنف رحمه الله وختم بتاء المساقاتامين ماشي يكون ساقرا ماشي تاد مش تكون تتسعني ديك الوقت مش تكون تتسعني دولة بلا هذه ماشي هذيك التسالي ذا نرجع لا ما هذا التسالي تكون عوض ما ذا نرجعش غنعملو ديك التسوق تنبيتاء التانيث في الوقت اللي مش تكون تتسعني وعيدة واش هي ذيك التسا لا هذيك التسا مشات علاش لأن لما رجع الحرف الأصلي ما تجمعش معنى لا يجمع بين العوض والمعوض عنه غنكون تسالي في قول الإمام رحمه الله في وقت تنبيتاء ثم سقطني بان الموضوع عام سيدي اذا شنو الخلاصه هنا الكلمه مش يكون فيها حرف واحد او جوج حروف او ثلاثه ولكن ثلاثه خص يكون اما هاء التانيث واما تاء واما همزه لا بد من اما تاء واما هاء واما همزه همزه اسم ابن تاء بنت اخت هاء سنه عيده هادو كلشي اللي يرجع المحذوف هاد الانواع هادي كلها اللي يرجع حرف واحد يرجع المحذوف جوج حروف يرجع المحذوف ثلاثه حروف يرجع المحذوف ولكن شمن ثلاثه اللي يرجع المحذوف اللي دي يكون فيها التاء بنت او اخت او يكون الهاء سنه عده او يكون تسمى الهمزه الوصليه ابن اسم هذا هو اللي يرجع المحذوف الباقي ما يرجعش لك معناه اذا شاكن شوف شاكن قصدي على بناء على انها شائك لا ما يرجعش شاكن على انها شائك يرجع المحذوف ما يرجعش علاش ما يرجعش المحذوف لا ثلاثي ما يرجعش يرجع المحذوف اذا كان فيه النقص والنقص وتسمت التاء وخا يكون تسم ولكن ثلاثه ما يضروش معنى الكلمه ثلاثه فيها ثلاثة الحروف ولكن إما التاء وإما الهاء وإما الهمزة الوصلية ما تضرش هذاك اللي يرجع المحذوف وداك الشيء اللي مشى بحاله لا كان هذا مشى بحاله لا كان التاء مشى بحاله لا كان الهمزة الوصلية مشى بحاله هذا هو واضح العبارة هذا قول الإمام رحمه الله وكمل المنقوصة في تصغير ما لم يحوي غير التاء باش شرحنا كلمة المنقوص دابا هيدا قلنا ما نقص منه أصلي ولو عوضا هيدا قلنا المنقوص هنا ما نقص منه أصلي ولو عوضا ومن عوضا في كلمة سنتون عيدتون بنتون اسمون ابنون هذا كبير عوض بالنسبة لإسمون همزة وصلية عوض عن الواو بالنسبه لابنون همزه وصليه عوضون على علم الكلمه، بالنسبه لسنتون التاء عوضون على الكلمه، بالنسبه لعيدتون التاء عوضون عن فاء الكلمه، بالنسبه لثوبتين التاء عوضون عن عين الكلمه، وهكذا. واضح معنا سيدي؟ اختون التاء عوضون عن عن عن لام الكلمه، هذا كل شيء يرجع. ولكن المثال ديالو كلمه ما ليعوض. ما اش من النوع اللي غنصدقوا؟ واش ماء او ما المعروف؟ يمكننا نقول هنا ما هي الماء المشروب وحذف للضروره. اذا كل ماء باش نقولوا موي او موي باش نهض. اذا كان هذا، اذا اللي عملنا ما المشروب غنصدق على العباره. اللي عملنا الماء المشروب ولكن وقع فيها الحذف ضروره غنصدق على الموضوع. واضح؟ اللي عملنا الماء المشروب لأن ماء الأصل ديالها ماء ماء وماء الأصل ديالها ماواه، معنى إذا حذف ماواه الها، الها هذيك العين ديال الكلمة، والماء هو الألف مقلوب عن عن الواو، ماء الألف اللي مذكور ليش شنو؟ مقلوب عن الواو، ولهذ الكلمة لم الكلمة همزة عوض عنها هذيك المحذوفة، هذيك غتكون فيها الشاهد ديك الوقت، فيها الشاهد؟ فيها الشاهد. كما ولكن اذا كان ما موصوله ما نفيه ما ماشي يكونش فيها الشهيد، ما ماشي استقشي كمل المنقوصه ما حذفه. شنو غنعملوا هنا؟ نعملوا كمل المنقوصه مثلا ماشي يكون مطلق ناقص ولو ولو ولو وضعا، معناش ماشي يكون المنقوصه مطلق ناقص ولو ولو بالعرض ديالو. إذا من عملوا كامل المنقوصة مطلق ناقص، معنى كلمة ناقصة عن ثلاثة، كل كلمة ناقصة عن كلمة ولو وضعا، غندخلوا ما النفية وكاي ولا وفي كل شيء غندخلوا هنا، حتى هو غيدخل ديك الوقت، لأن هذاك وضعت على حرفها وما تماش الحذف هنا. هذا الموضوع هذا. إذا هنا تفسيران في قولنا في كلمة ما، إذا كان الماء المشروب غنعملوا المنقوص ما حذف منه، ولكن غنعملوا القيد ولو عوض عنه باش ندخلوا ابن وبنت اخت وكذا وعيده كذا. او نعملوا هنا ما نافيه موصوله شرطيه استفهاميه، هذه مهنة معنى كلمه موضوع على حرفه. شنو نعملوا المنقوص؟ مطلق ناقص ولو وضعا باش غندخلوا كلمه كذا. هذاك اذا الناقص خصنا نكمله. قال الإمام رحمه واعلم أن الثنائي وضعا لما لم يعلم له الثالث، لما لم يعلم الثالث يرد إليه اختلف في تكميله. شفت المحشي شنو قاعدة مهمة هذه؟ أن الثنائي وضعا لما لم يعلم له ثاني، ماشي لما، لم لما لم يعلم، معنى هو فيه جوج حروف وما عرفنالوش، معنى الأصل ما عرفنوش الثالث باش نردو. إذا بالضبط سنكملوه. إذا كي كاين شي حاجة محذوفة هنا؟ لو كاين شي حاجة محذوفة؟ إذا كاين شي شيء أصل حتى يرجع؟ هنا اختلفوا في طريقة التكميل، طريقة التكميل ما هي؟ هذا هو الموضوع. ما هي طريقة التكميل؟ قيل تضعيف وقيل زيادة واو أو ياء، والأحسن تكون ياء. هذا طريقة التضعيف. عرفنا الموضوع شنو هو؟ الموضوع هو ماشي يكون الحرف وضع على حصله. إذا واش كاين شي شي ثالث سنردوه؟ ما كاينش. العلماء اختلفوا؟ خصنا نكمله، معنى خصو يتكمل. علاش خصنا نكمله؟ باش باش تصحح الصيغة، لأن الصيغة فيها فعيل، وفعيل ما تجيش في حرف أو في حرفين، ستصان. هنا العلماء اختلفوا في طريقة التكمل. قيل غنعملوا له التضعيف. شنو التضعيف؟ هل ياك زيد له واحد لم آخر؟ كي زيد واحد الياء اخر، لو زيد واحد الواو اخر، في زيد واحد الياء اخر، ما زيد واحد الالف وقلبه همزات. هذا هو التضعيف. شوف طريقه التضعيف شنو هي؟ طريقه التضعيف بالنسبه في شنو غادي فيها؟ فيون. بالنسبه كي اش باش نعمل؟ كيون. بالنسبه لو اش باش نعمل؟ لون. بالنسبه المين من نون. بالنسبه الماء غضعف لا الالف، ولكن الالف ما يجيش الف مع خصو يتقول ماء، هذا من لا ماء، هذا من الاضافه. باين عم سيدي؟ باين. هذه هي الطريقة ديالاش التصدعير. شنو طريقة التصدعير؟ زيد واحد الحرف من جنسه كاي شنو تسمى؟ زيد الياء. هل شنو تسمى؟ زيد اللام. إذا مش نقول هل لون صغر لي هل لون هو ليلون كيون كويون لو لويون وأنت ما شاهد. ولكن بالنسبة لما المعنى النسبة اللي عند الألف ما يمكنش تزيد الألف مش يكون الشماء ألفاني ساكناني ما يمكنش معنى في الألف ما يمكنش نضعف الألف وش يمكن لي شنو غنعمل مش نعمل همزة نقول ما هذا هو الموضوع. هذا القول الأول. القول الثاني شنو نعمل نزيد الواو أو الياء وليا حسن نجيب الياء حسن والياء أو لا. قال الإمام رحمه الله فقيل يضعف ثم يصغر في هل أعلى كي أعلاما منين هليل كيي وفي ولا وما لوي وموي والأصل لوي فقلبت إلى آخره وموي بالهمزة لأنه تضعيف ما يكون بزيادة الألف تقلب همزتان فيقول ماء ثم تقلب الهمزة ياء لأجل ياء التصغير جوازا كما ثم يجوز موي بالهمزة وقيل يكمل هذا القول وقيل يكمل بحرف علة أجنبية جيب حرف علة معنى جيب حرف علة الأجنبية والأولى يكون ياء. قال والياء أولى علاش؟ لعدم احتياجة إلى عمل لأن لم إذا نجيبه الياء الياء غتضغن في الياء بخلاف لك كانت ثم جيبنا الواو غنقولوا الشمع الواو والياء والسبق عنه السكن غندخلوا تمام. مثلا شوف كلمة لو كي شوف كي مش نجيبه الياء كي مش نقول كيون إذا كويون مش إذا عمل الواو مش نقول كويون غنقول الشمع الواو والياء وسبق عدد السكون فوجب قلب الواو ياء ثم ضغط غنزيد تمام. ولهذا قال الياء أولى لأن لا زيدنا الواو غنعملو تمام. شنو تمام اللي غنعملوها؟ معنى غنضطر نقلبو الواو ياء لأن الشمع الواو والياء. إذا القول الأول شنو اللي قلنا على سيدي؟ نضعفو. القول الثاني ما نضعفوش شنو غنعملو؟ غنزيدو حرف أجنبي. هل حرف أجنبي يقدر يكون واويا ما هو الأولى؟ علاش نختاروا الياء؟ باش ما نعطيناش شي زيادة عمل لأن لا زيدنا الواو اللي يعطينا زيادة عمل. شنو هاد زيادة العمل اللي يكون؟ لأن من الشمع الواو والياء خصو يتقلب الواو ياء هذا هو. هذا قول الإمام رحمه الله وكمل المنقوصة في التصغيمة. والحكمة في التكميل شنو الحكمة؟ لنتمكن من البنية ولئلا يكون محلا للإعراب. شنو الفائدة هذا التكميل؟ باش البنية تهيئنا وما تكونش الياء الصغير محلا للإعراب باش نجيبوا حرف آخر يكون محلا للإعراب لأن لا خلينا الياء الصغير هي محل للإعراب ماشي بقاش على القاعدة ديالها هي مسكنة. هذا هو الحكمة. ما الحكمة في التكميل أو في رد المحذوف؟ باش تهيئنا البنية الصغير وما يكونش الياء الصغير هي محل الإعراب باش يكون محل الإعراب هو ما بعد ياء الصغير. هذه جوج الحكمات. بين الحكمة قل ما هي الحكمة في رد المحذوف وما هي الحكمة في التكميل؟ شنو؟ لتتحقق البنية ولا تكون ليتكون ديك الياء الصغير محل الإعراب. هذا قول الإمام رحمه الله. ومكن المنقوصة في التصغيمة لم يحوي غير التاء ثالثا كما هاد الكلمة المنقوص هذا واحد من الاصطلاحات اللي كاينة في المنقوص النحوي. المنقوص الذي يجي في باب الإعراب هذا المنقوص ما في آخره ياءٌ قبلها كسرة لازمة إلى آخره. المنقوص الذي يجي في كان وأخواتها النقص الذي يجي افتقار الاسم إلى الخبر. النقص الذي يجي في الأسماء الخمسة معناه هو حذف من الكلمة واللي بقات ما هو محل الإعراب. النقص الذي يجي هنا هو رد المحذوف أو كمل الكلمة. رد المحذوف أو كمل الكلمة شحال هذه أربعة المعنى للمعاني المنقوص في الألفية. المنقوص في باب الإعراب شنو معناه؟ المقابل ديالو هو المقصور. النقص اللي كاين في بابك انا واخواتي شنو؟ التقاء المرفوع الى المنصوب. النقص اللي كاين في الاسماء الخمسه هذيك اب اخ، شنو النقص كاين تما؟ حذف الاخر وسير سيما سيال، واللي بقى هو محل الاعراب. المنقص في بالك الصغير شنو معناه؟ هو رد ما قل هيدا كم تكميل الكلمه. هيدا قل منقص هو تكميل الكلمه. هل تكميل الكلمه بغض محذوف او بتضعيف في الكلمه؟ علاش؟ لتستقيم بنية التصغير واللي لا تكون ياء التصغير محل الاعراب، باش يكون محل الاعراب هذاك اللي قول الامام رحمه الله ومن بالصغير اكتفى بالاصل كعرف انطفى. هنا علاش ماشي نتكلموا دابا؟ بدا نتكلموا على واحد النوع اللي يقولوا له تصغير التدخين، ماشي في باب التدخين تكلمنا على ثلاثه الانواع التصغير. ها كنا نقولوا كاين التصغير النداء، كاين التصغير الضروره، كاين التصغير التدخين. هو التصغير فيه اقسام ثلاثه، اقسام التصغير اقسام ثلاثه. شنو اقسام ثلاثه؟ تصغير تخيم النداء، هي التخيم وخم دون دين كبير. كاين للضروره ولد اضطرار خم دون نداء. كاين التصغير هو هذا. قال المصنف ومن يصغر بتخيم اكتفى بالاصل. ومن يصغر بتضخيم شنو اللي يعمل؟ اكتفى بالاصل. معنى اكتفى بالاصل الزوائد زولة، معنى اللي صغر الكلمه الاصول اللي بقاو تما الزوائد ضايعه يعني. فحال ايش؟ كالعطيفي يعني المعطفة. شوف كلمه احمد شكون الزائد فيها؟ الهمزه. اذا حميد. افضل شكون زائد فيها؟ اذا مسجد شنو الاصل فيها؟ الميم سجيد. صافي انت ماشي، انت ذا حذف الزوائد ودي بقى لك الاصول صغر الحرف الزائد، ولكن لا بد نلاحظوا هنا تكون زياده وصالحه للبقاء. صافي لاحظ اذا تسمش يتحقق بأمرين، شنو أمرين؟ الزيادة، هيدا الزيادة، إذا معنى واش يمكننا نعملوا تسخيم بحذف الأصول؟ ها؟ إن كان مثلا شوف صفر جل سوفيرج، تقول هذا تسخيم؟ لا هذاك لا، هذاك باش تصحح البنية هذيك، هذاك ماشي هذاك حذف الأصل، حذف الأصل هو الزائد. ثم هذيك الكلمة مستخرج، شوف مستخرج مخيرج، كاين تصغير تخيم هنا؟ ها؟ لا، لأن يعني السين والتاء ما يصلحوش يبقاو، خص يكون يصلح ويبقاو، نحذفهم مع صلاح بقائهم. إذا التخيم والتصغير بأي شيء يتحقق؟ بحذف الزائد مع صلاح. هيدا بحذف الزائد مع حذف المصغير. أما إذا صفرج الصفيرج هذا ماشي تصغير، علاش؟ لأن هذاك أصل. ثم مستخرج مخيرج، مستخرج حذفنا السين والتاء. واش هذا تصغير؟ علاش؟ لأن السين والتاء ما يصلحوش يبقاو. علاش ما يصلحوش يبقاو؟ لأن البنية ما تتحققش هذاك داخل بقول الإمام وما به الإنسان وصل، ما يمكنش يبقى هذاك. خاصنا نحذفوا الزائد اللي صالح للبقاء، إذا أحمد يمكن نقول أحيمد؟ ها؟ أحيمد يمكن؟ قلنا حميد، هذا هو التخيم. أفضل يمكن نقول أفيضل؟ قلنا فضيل، هذا كذا. مثلا مسجد يمكن نقول مسجد، حنا قلنا سجيد، هذه هي الطريقه. اذا المعطف عطيف، شكون الزائد هنا؟ الميم والالف، معطف الف الله يعني حذفنا الالف، هذاك بعد صالح يبقى هذاك، صالح يبقى حذفنا، لان المعطف معاطيف، معطف معاطيف معيطيف، صغر لي معطف معيطيف. علاش معيطيف؟ لان الالف تدخل بها الف، معيطيف، حنا قلنا عطيف، شنو حذفنا منه؟ الهاء الميم، والميم صالحه تبقى؟ صالحه. والآل صالح يبقى احنا زولنا. هذا النوع هذا يكون هل الزائد سواء كان الحق ولا غير الحق، الزائد اللي غنحذفه لازم يكون غير الحق، قد يكون للإلحاق وقد يكون لغيره، قد يكون في المعرفة وقد يكون في النكرة، لا فرق بين المعرفة والنكرة، لا فرق بين الإلحاق وغير الإلحاق. إذا المطلق زائد سواء كان للإلحاق أو غيره بين هذه البيتين. إذا ما هو تفخيم ما هو تفخيم التصغير؟ حذف الزوائد. شنو الزوائد؟ صالحة للبقاء. إذا حذفنا الأصول، حذفنا الزوائد ما صلحش يبقى ما صافي، هذا الموضوع اليوم. إذا يتصور يكون فيه هو فعيل، هذا ما يتصور، هذا عنده فعيل فعيل، ما يتصورش يكون فعيل، علاش؟ لأن هذاك زائد ما خصو يمشي، عنده هذا التسخيم، هذا عنده صيغتان، ما هي صيغتان؟ فعيل فعيل، علاش؟ لأن ملي يعمل فعيل يكون زائد خليته، هذا ما يتصورش. باين عم سيدي؟ باين. المحل ديالو واش من زائد؟ للألحاق ولغيره. شوف للألحاق ولغيره. في النكرة وفي المعرفة؟ وجه تسميته بالتسخيم؟ لا، وكلمة مش من علاقة، علاش ما نقولوش تصغير ونحذف؟ نعم، والحاجة اللي من ويل قلنا تسخيم. إذا هذاك الشيء اللي محذوف فيما تقدم سوف يغيج كذا خصنا نقولوا تسخيم، هذاك اللي أنا من ويل. واش من علاقة التسخيم مع الجواز؟ حنا وجه التسمية. الترخيم في النداء. كلمة تسخيم كلمة ضعف. صوت رخيم صوت ضعيف. كلمة من تزول القوة ديال الزوائد والقوالب حيت لها الكابل عكاكز والقولة فهمتي، كلمة مرخمة كلمة مضاعفة بحذف الزوائد، تسخيم كلمة صوت رخيم معنى رخيم صوت ضعيف. إذا تسخيم زولت من الكلمات اللي خصها تبقى، خصها تبقى وأنت زولتها وضعفته، معنى شي حاجة خصها تبقى وأنت زولتها أنا إذا ضعفته هنا، هذا وجود تسميته بالتسخيم، علاش؟ لوجود التضعيف فيه. هذا قول الإمام رحمه الله: ومن بتسخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعاطف المطفى. شوف كلمة سعاد، صغر لي سعاد. نعم سعيد غادي تثبت بسعيد، ها شنو نعملوا له الصادق جعل في التاء، لان هذا التاء اللي مش يقول المصنف وقت بتاتيه تنقول سعيده لا بد. علاش غادي نبدا التاء باش نزولوا اللبس؟ لان سعيد غنحذفوا للزوائد ونقولوا سعيد، سعيدة غنحذفوا لها الزوائد نقولوا سعيدة، ولكن غير التباس شنو غنعملوا؟ نجيبوا التأنيث، لأن المصنف يقول فيما يأتي إن شاء الله وقتين بالتأنيث، معنى وقتين بالتأنيث واش؟ سوداء حذف لها الزوائد سويدة، ولكن خصك تعمل لها سويدة، اضرب التوائل اللي غيكون فيها اللام. إذا سوداء غد جبتها، علاش غير جبتها؟ لأن تقدم فيما تقدم ماشي الصغير هو من بالتصغير نعرفوا الكلمة مؤنثة، هذا يعرف بكذا وكذا وكذا بالتسخيم كذا كذا، لأن التصغير يرد شيء إلى أصله. إذا تسلم قدرها صير رجع بالتصغير، فمين ماذا رجع شيء؟ لكن ماذا التبى شيء؟ طالق طليق قل شيء طليقة، حائض شوف حائض حويضة، ما تقولش حويضة تقول حويض، علاش ما ينتبهش؟ واخا هو مؤنث وحلف الزوائد ما تغدوش، معناها إذا كان الوصف خاص بالمؤنث واش نجيبو التاء؟ لا، إذا كان فيه الشراك جيمود. هذا قول الإمام رحمه الله. ومن بيت خيم يختفى بالأصل كالعطافي كالمعطفي يعني المطفى. ثم قال المصنف واختم بتاء التانيث ما سقط من مؤنث العال ثلاثي كسين ما لم يكن بتاء كلابسي كشجر الورقين وخمسي إلى آخره. شنو الموضوع للبيت؟ الموضوع للبيت كلمة مش نصغروها سواء كانت تسخيم ولا مش تسخيم، الكلمة غادي تصغر. هذا كتسمى كل شيء عند التاء غنجيبو لها التاء. معنى التصغير يرد لها التاء بشروط. التصغير يرد لها الأشياء. ما تهملوش هذا الشيء راه مهم جدا. هذا الشيء هذا ما تهملوش. ماشي ما تنظنش تشوف الفوائد اللي عنده. العلم اللي حصل لي فيه الشقاء فيه التصريف فيه الأصول وفيه فيه فيه فيه مملوء بكذا. ما تشوفش انت الكلمة صغيرة صغيرة تشوف شنو العلم اللي تم. وما ما تصغير البيت الأولي كان كافي. البيت الأولي لا تجيب فاعلين جو كذا كذا كذا. ولكن تشوف شحال العلم حنا ندرسو هنا. علم كبير بزاف. والألفية خصك دراسة الألفية الطريقة اللي تبدا بها هي خصك تمشي بها. سكون عندك الأخير الألفية والأول كيف معنى القراءة اللي غادي نبدا بها الألفية هي القراءة ذوق هذه باش تكون عندك الألفية متقولة. مثلا تقل الألفية تقل العين تولي عندك الملكة ديال العين. ما عندكش الألفية عندك الضعف. غادي يكون القول الإمام الشاطبي يقول لك على حسب ضعفي في علمي العربية ضعفك في فهم النصوص وفي الاجتهاد وكذا. على حسب قوتك في علوم العربية يكون عندك قوة الاجتهاد. من عنده الإنسان اللي عنده القوة العربية عنده مثلا نقولوا الإمام الشافعي متضلع في اللغة العربية. اللغة العربية منها النحو ورأس ديالها هو النحو. على حسب قوتك في علوم العربية يكون قوتك في الفهم. انت ضعيف في علم العربية راك ضعيف في الفهم ما تفهم والو. لأن هذا نشوف نضرب الطلبة نكونوا قانونهم وهذا نبغي نناقشهم. مثلا الطريقة كيف يفهم العبارة؟ غنشوف اللي عارف يفهم العبارة، اللي يفهم منك هادشي اللي داكشي اللي قلت، إلا بغى يخرجوا من العبارة ما يعرفوش، ما يعرفش يعدلوا، علاش ما يعرفش؟ لأن عنده الضعف، ما يعرفش شنو الكلمة كيف تعطي وهذه وهذه وهذه وهذه، ولهذا علم النحو ما تهملوش، الإهمال ديالكم لعلم النحو هو الإهمال ديالكم للعلم كله، وتبقى دائما يا أخويا يركب عليك إغناء الشاش، يكون عندك ولكن لا تمكنت من علم النحو راك تمكنت من كل شيء. جمع الجوامع، البلاغه، المنطق، علم الكلام، علم ذكر رساله، علم الوضع، البدايه للمشاهد، كتب الحادث، كتب التفسير، المقاصد الشريعه، كل شيء. لي كل شيء. عندك علوم العربيه هذيك لا تمكن منها. دابا حنا نلقاو القراءات، القراءات انا عمري قريتهم. يمكن الانسان اللي قراهم يعرف يوجه يقرا ولكن ما يعرفش يوجه. وقرا عنده 20 شيخ وعنده 100 شيخ ولكن ما يعرفش يوجه. والانسان اللي قارئ علوم العربيه الخاتمه الاولى يكون احسن من هذاك اللي عنده 100 سول كافيه حفظ القراءه ولكن ما يعرفش يوجه. السيد اللي ما قارئش ماشي يجي يقرا العصميه ماشي يعرفش يستفد من العصميه مزيان ولكن بالعلم العربي غيستافد غيشوف النصوص يعرف هذاك الحدود هي كيفاش ني كيف تعدل المخرجات مثلا اذا تقدر تجي هذاك اسمه فاعل مع شنو اللي يعطيه اسمه مفعول مع شنو اللي يعطيه تجي بزاف الحاجات غير مثلا تطلل في البيت يظهر له شنو فيه لان يعني هذا المبتدا هذا الخبر هذا اللي يرد على هذا اللي خارج هذا غير تشوف البيت اللي خارج تلقى التفسير كذلك. اذا جميع العلوم ذات الملكه اذا كان عندك العلوم العربيه وراسها هو النحو. ماشي هنا نقولوا حنا علم العربيه معنى التصريف الله يهنيه اللغه الله يهنيها البلاغه الله يهنيها هذه كلها علوم العربيه ولكن القيمه المفتاح ديالها هو علم النحو لان النحو اللي غيجعلني نفهم اللغه العربيه نفهم المتون ونفهم الشقاق ونفهم جهه التعاريف ونفهم كلش بالنحو هو المفتاح. يمكن العلوم العربيه تدرس وانت عندك النحو بلا شيخ. علوم العربيه كامله يمكن تدرس وعندك النحو بلا شيخ. يمكن تدرس البلاغه بعلومها الثلاثه بلا شيخ ويمكن درس المصطلح الحديث بلا شيخ يمكن درس الفقه بلا شيخ يمكن درس العلم الحديث بلا شيخ كل يمكن بلا شيخ ولكن علم النحو خصك البذوء المفتاح الاول عادي يمكن تضلع بلا شيخ. هذا هو. وأهم كتب في النحو هذا الإمام الخضاري الأزهر التصح الأشموني، من أهم ما في النحو جماعات فأوعات لعملك هذا العمل هاد ثلاثة عرفت ما كان، وخصوصا الأزهر التصح هذا التصح شي حاجة كبيرة شي معدل معلل من الشروط المفاهيم شي عجيب جدا. هذوم ثلاثة أعظم كتب النحو ماشي كي ما كاينش احسن منهم، راه كاين احسن منهم مثلا غير هذه بغاك عليه لا لا ضلعت في هذا ما كاين حتى واحد بحالك، ما يقدرش يكون شي واحد بحالك انت دارس الخضار، هو ما دارش الخضار ما يمكنش يكون بحالك مثلا انت دارس الخضاري بالتعليلات ديالو بالتوجيه ديالو ما يقدرش يكون بحالك، تي درس بحالك عادي يكون بحالك. اما الشاطبي عنده فهم اخر، الشاطبي عنده مثلا النقاش في الالفيه مثلا احتمالات في البيت، البيت اللي يعطي كذا المصنف يقول كذا ما قالش كذا هذاك النا الشروط وكذا ما يكملش شي يكون نقص هنا، هو عنده هذا المذاهب لك النقص يقول لك المصنف ما كملش كذا كذا، اما هذو الشروط وعلل وزيادات على كذا بزاف الحاجات اللي ما تكون هنا ما كايناش في الشاطبي واخا مع كي باغيها. هنا الموضوع نعم سيدي النح، علاش الموضوع هنايا هو الكلمة ماشي يكون هند غنقولو هنيدة، عين ماشي يقولو عنينة، سن ماشي يقولو سنينة، هذا هو هي إذا تكون اللفظ ديالها المعنى مؤنث واللفظ مذكر. التقصير قال المصنف واختم الأمر الوجوب هذا ما صغرت كيف خصو يكون مؤنث، ها واحد عارٍ شنو عارٍ سمت الناشي ثلاثي ماشي رباعي ثلاثي، المثل كسن ما لم يرى بالتاء إذا لبس معنى إذا أمن اللبس، أما إذا جبنا التاء وقعتنا في اللبس ما نجيبوهاش شحال هذو أربعة شهور. أن يكون مؤنثا ماشي مذكرا، أن يكون عاريا أي مجردا ما فيه التاء، أن يكون ثلاثي رباعي لا، أن يكون مأمون اللبس، أما إذا كان فيه اللبس لا، هذا أربعة شهور. نشوفوا المثال نعمله كلمة دار هذا مؤنث، تقول هذه الدار سكنتها إذا مؤنث. عارٍ في شتاء كاين شي دارة لا ما تماش، ثلاثي كاين شي لبس في هذه الكلمة ماشي، إذا غنقول دويرة، شوف قل دويرة، شوف قل دويرة، هاد دويرة الوميجة هو الألف الضار، هو شنو نطبقوا عليه ورد لأصل ثانيا قوليب، لأن هاد الألف هذا لين مقلوب عن الوقت دويرة. كذلك يدن، إذا يدن كم شو تقول يودية، شوف يودية، هل يودية تهي هنا ماشي شو نطبق فيها طبق. أولا يدن مؤنث في شيتا ثلاثي، ولكن ثلاثي باعتبار الأصل، أما الآن ماشي ثلاثي، ثلاثي اصلا حنا غنبينو ان شاء الله، هذا ثلاثي باعتبار الاصاله لان اصل ديالو يديون. كاين شي لبس ما كاينش شي لبس. كذلك عين كيفاش نقول عنيات عين عيينه لا عيينه ماشي عنيات عيينه هذا عين فيها الشروط، فيها مؤنث عاري ثلاثي ما كاينش اللبس، وهكذا غنشوفوا اللي فيها اللبس مثلا مؤنث زيد واش نعملوا له هيدا لا علاش نقولوا زيد مذكر مثلا فاطمه نعملوا هيدا لا مثلا جبت كلمه فيها التاء كلمه سنه ولا شي حاجه فيها التاء وهي فيها التاء ديك الوقت واش ماشي غلطه هذيك ماشي مشهور ثلاثي زينب نردوها لا مثلا هذه كلمة شجار 15 بقرة لأن الشجرة الواحدة ياك شجر انت شجرون ديال الجيس انت ماشي تصغر لي شجرون باش نقول شو جاي غاتون اذا ماشي نفهموا بان شجرون معناها هي صغر شجرون مثلا خمسة خمسة عشرة خمسة عشرة ماشي نقول خميس اذا خميسة ماشي نفهمك بانك صغرت خمسة معناها هي خمسة خمسة اللي مع المذكر ما عندهاش ستة هذا هو اللبس اذا اللبس يكون في الاعداد وفي اسماء وفي الالفاظ للجنس هذا موضوع شجره بقره الى اخره هذا لي ان اللبس هذا الثلاثي اللي نهضوا عليه كاين ثلاثي حالا واصلا فين الثلاثي حالا واصلا فينو دار عين كاين ثلاثي اصلا لا حالا فينو يدون كاين الثلاثي مآلا ثلاثي ماشي دابا لم في بالمآل في حال ثلاثي بالمآل حبلة لان الحبلة ماشي تصغر نحسبوا لها الزوائد ولي ثلاثه نسي لهذاك ملي عملوا التخيم باش نحسبوا الزوائد ماشي تولي ثلاثه الحبلة ماشي تولي حويلون لان هذا ثلاثي ماشي دابا بالمآل شنو المآل حينما نصغرها تغيما تغيما نحسبوا لها الزوائد شنو ماشي تولي حويل كذلك حمراء شوف كلمة حمراء كلمة حمراء فيها رباعي ولكن من حذف للزوائد نقول حميرون والحميرتون أو بالتصريف هذا بالتصريف بالتصريف هي سماء سماء مش وقع فيها تصريف مش يقول فيها ثلاثة الحروف نقول سمية هذا فإذا أنواع التأنيث حد معنى لا ثلاثي أنواع ثلاثي شنو هي حالا وأصلا معنى حالا دابا وأصلا في الأصل ديالها هجوش معنى أصلا لا حالا لأن في الأصل يدون إلى آخره أما حالا حالها ثنائي في الأصل ديالو ثلاثي أو مش يكون لا حالا ولكن مآلا حال ياش حبلة حبلة راه من ناحية الأصل ماشي ثلاثي ومن ناحية الحال ماشي ثلاثي ليس بثلاثي حالا ولا أصلا ولكن مآلا شنو وجه ذلك؟ لأن مش نحذفوا الزوائد يرجع فيه ثلاثة سماء بالتصريف يرجع فيه ثلاثة شنو الحكمة من هذا الحذف؟ شنو الحكمة من هذا الحذف؟ لأن التصغير نقص في الكلمة والتقدير نقص نجمعوا بين جوج الحاجات كلمة مصغرة والتأنيث مقدر فيها باش ما نجمعوش بين عيبين في الكلمة شنو عيبين في الكلمة تصغير وتقدير تقدير والتأنيث وتصغير في الكلمة فالتصغير نقص في الكلمة والتقدير نقص مي ماشي نردو شي حتى ماشي يقول عندنا غيكون عندنا التصغير وتقدير والتأنيث إذا غنردو التأنيث ما يبقناش عندنا هذا العيب هذا قول الإمام رحمه الله وقتم بيتم الصغتمين وأنس عائلة تلفين وين ذا لبسي كشرون باقين وخمسي ثم قال وشذ تركوا دون لبسي معنى ما كينش اللبس وما مش نجيبه تشتسا باش غن حكمه الشذود معنى حذف التاء مع عدم اللبسي حذف التاء مع عدم اللبسي ما له هذا شاذ حلياش ذاود إذا ذاود ثلاثي حالا ما آلا أصلا قصوا يتغذى التسر هما قالوا ذويد خصنا نقولوا ذويدة مثلا حرب كيف خصنا نقولوا حريبة هما قالوا حريب مثلا قوس قوس كيف نقولوا قويسة هما قالوا قويس إذا هذا ما غدو شيء شوف ما غدو شيء تركوا التسر ما كاين تاتنا هذا ما له شذ شذ العكس مثلا اللي عدا ثلاثه يكون عند نعملوا له التقدير نعملوا له التسق قولوا لا اللي عدا ثلاثه فقد الشرط فقد الشرط اللي تسقد اذا وجدنا هو رباعي ولا خماسي وعنده التسق باش نحكم عليه مش نعملوا ماشي الشذ النضوء وشذ قال الامام وناظر لحاق تانيث فيما كثر ثلاثيا معنى كثر غالب زاد بحال ايش بحال هذه الكلمات قدامه اذا قدامه مش نقول نتا قديمة سنقول قديمة قديم قولش قديمة قديم إذا قديمة مات ماله هنا جبنا ليا جبنا تسا هنا هاد تسا جبناها في الثلاثي شنو هذا ماله نادية هذا قول الإمام رحمه الله وقت بيتم صغات سمين معنى عين ثم كثير كسين ما لم يكن هذا لابسي كجغان وبقين وخامسي وشهد صغر نفسي مزاق واضح هذا؟ واضح ثم قال المصنف وصغار شذوذا شنو الموضوع هنا؟ هنا التصغير نوع من أنواع التصغير التصغير شو يسمى؟ التصغير تصغيف معنوي لأن التصغير المعنوي يغير اللفظ يغير الكلمة ما هو التصغير المعنوي؟ يغير اللفظ ويتغير المعنى جوج فالتصغير من ذلك فالتصغير من ذلك فالتصغير فالتصغير من التصغير شمن التصغير؟ معنوي شنو التصغير المعنوي؟ يتغير اللفظ يتغير المعنى مثلا رجل رجيل تغير اللفظ قول وتغير المعنى شنو المعنى اللي تغيرت مثلا ما كانش تحقيق شي من التحقيق زيدنا التحقيق والاصل بقى معنا ذكر رجل هذا هو التصريف هذا التصريف التصغير من ذلك والقاعده التصريف ما تدخلش في المبنيات تدخل في الكلمه المعربه التصريف يكون في الكلمات المعربه أما إذا وجدنا في المبنيات شنو غيكون؟ شاد خارج هذا هو الموضوع وصغروا شذوذا ووجه هذه المسائل شنو السبب اللي جات فيها التصغير هذا؟ لأن عندها علاقة بالمعربات فاش تكون نعتان ينعت بها لأن اسم الإشارة يكون نعتا ومنعوتا الذي يكون نعتا ومنعوتا هذا هو السبب معنى عنده أحكام المعرب هذا السبب اللي صغير شنو السبب اللي دخله التصغير ولهذا قال الامام لكن سوغه ان في الذي وذا شبه من الاسماء من ستصرف ويوصف بها وتذكر وتؤنث وتنوج هذه المسائل هذه غتكون في المعربات معنى اذا هو مبني ولكن عنده اوصاف ديال المعرب هو من نوع من نوع بحال اللي بغيتو تقول انت ماشي ديك المبني المحض عنده علاقه عنده علاقة بالمعربات من هذه الجهات هو قال الإمام توصف ويوصف بها وتذكر وتؤنث وتثنى وتجمع في السبيحة تصغيرها باين هذا وجه إلحاق هذه المسائل بالمعربات هذه المسائل اللي تدخل هنا فيها أنواع أربعة مصنف نص على جوج شنو أنواع أربعة فيها واحد النوع اللي يقول له الفعل هذا تعجب أحسن أحيسن ما أحسن زيدا قل ما أحيسن زيدا هذا شاذ ما أجمل ما أجمل ها واحد الثاني المركب المركب بناء على أنه من نوع المبني بعد بكا 15 سيبويه هذا إذا بنيناه على أنه مبني أما إذا كان معربة من محل ديالنا شحال هذا جوج ثم الموصولات واسم الإشارة هذا من بعد المسائل الموصولة الاسمية الخاصة واسم الإشارة شحال هذو؟ أربعة هذه مبنيات وهي صغيرة شكون هي؟ فعل التعجم من نوع الفعلي والمركب المجي بناء على أنه مبني أما إذا كان معرف نهاني منه ثم الموصولات وأسماء الإشارة الموصولات ماشي كلها بالنسبة للموصولات الذي والتي واللذان واللتان والذين والأولى السر الألفاظ باقي الله ألفاظ هذه إذا الموصولة شمن الموصولة يمكن تدخل هي هذه قال الذي واحد التي جوج اللذان ثلاثة اللتان الذين الأولى بالنسبة لأسماء الإشارة شي يدخل فيها ذا تا ذاني ثاني أولى بالنسبة للموصولة ستة وبالنسبة للأسماء الإشارة خمسة معنى خمسة الألفاظ من أسماء الإشارة وستة الألفاظ من نسبة للموصولة بالنسبه لديك بعلى مكه وبالنسبه لكذا لا الهيئه الصي كافيه بالنسبه مثلا 15 انا بغينا نصغروها وبعلى مكه اذا بغينا نصغروها لا الهيئه السابقه شنو الضم والفتح والياء نيش خمسه خميسات بعلى بو عيله بكو هيك بالنسبه للمركب وبالنسبه للمركب المجي والمركب العددي وبالنسبه للفعل التعجب الهيئه الصغير الهيئه المعروفه شنو الهيئه المعروفه هي فوعي الهيئه المعروفه كيف كانت شنو الضم في الاول الفتحه زياده السنيه كاين شي فرق ولكن بالنسبه لنسمه الاشاره وبالنسبه للموصول ما ديكوش الهيئه هي هذه في كل تكون الموافقه في ثلاثه الموافقه في ياء غنجيبوا الياء ونفتحوا ما قبلها قبل الياء واللي ناقص نكملوه اللزوم وناقص بحال هذا خصنا نكملوها شحال هذا ثلاثه هذه ثلاثه فيها كيف كيف هذا الموقف ثلاثه الماء شنو ثلاثه مثلا اذا نجي ليال الصغير كاينه قبل من ليال الصغير فين يكون يكون مفتوح يكون مفتوح هنا كذلك يفتح لكن شي نقص نردوه مثلا ذا نقولوا ذيا معنى الياء وقبل وعاد غدينا المحذوف ذيا غدينا ذيا غدينا ثلاثة الحاجة ما هي ثلاثة الضرورية الموافقة فيها معنى زيادة الياء للتصغير والفتحة قبلها وتكميل ما نقص المخالفة فين الأول يبقى على حاله الذين ما تقولش اللذين قل اللذي ذا ما تقولش ذو قل ذي زيادة ألف في الأخر قل ذيا لذيا في الأخر ثم الياء قد تقع ثانية شوف ذيا كيف جات الياء ثانية ولكن في هذه التي ثالثة هذه ثلاثة المخالفات شحال الموافقة ثلاثة والمخالفة ثلاثة المخالفة ثلاثة والموافقة ثلاثة ما هي الموافقة زيادة الياء فتحوا قبلها يعني يخصكم قبل المفتوح تكملوا إذا نقص في ذا وتاء إلى آخره مثلا المخالفة ثلاثة شنو مخالفة الأول ديالها ما ينضمش الكلمة الأولى يبقى يمكن تبقى على لا ذي إذا يبقى هيدا ثم نزيدوا الألف لذيا لذاني نقول لذيا ولكن لا ما كانش الذين لأن الذي ما نقولش الذين لا هذه لا كان الذي معنى زيادة الألف فيما يمكن زيادة الألف وزيادة الألف في كل شيء ولا فيما يمكن فيما يمكن ثم هاد الياء قد تقع لأن الياء الصغير تقع ثالثة هنا تجي ثانية ولا تجي ثانية ثانية هذا كلام المصنف واش مسلم وصغروا شذوذا للذي والتي وذا مع الفروع منها وتواتي واش كلام المصنف معوض ولا فيه شيء خلل قولوا في الخلل من ثلاثة الوجوه أولا ما بينش الكيفية كلام المصنف في ثلاثة الوجوه في الخلل الخلل الأول قول ما بينش الكيفية والكيفية اللي بينا الطريقة اللي بينا بالكيفية طريقة الموافقة والمخالفة هذه هي الكيفية ثاني المصنف من قال الفروع تلاق مع أن الفروع ماشي كل شيء الفروع معدودة واش الفروع جميعها ولا مقصوره المصنف اطلق الفروع لا الفرنسي قيده لان شوف الفروع اسم الاشاره كبيره هو تما غير ثلاثه ذات ذاني ثاني كذا كذا مع ان المؤنث راه 10 الالفاظ ما دخلهاش هنا ما دخلهاش هنا فالمصنف اطلق في الفروع ماشي الفروع ماشي كامله لان اسم الاشاره في غير 5 الالفاظ اللي دخل هنا ثم هنايا قوله تي لأن قال المصنف واتي معنى تي ما دخلاش اللي داخل هو ذا تا ذاني تاني أولاي تي ما دخلاش المصنف دخل تي ما دخلاش في الألفاظ اعتراض عليه فين كاين تي تي ما دخلاش ما تصغرش هذه اللي تصغر هذا قول المصنف رحمه الله وصغروا شذوذ الذي وذاتهم التماثي ثم قال النسب. هذا هو النسب. النسب إن شاء الله يكون الدراسة ديالو إما في العشية ولا في الصباح. يقدر الله يقدر.